بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسب أننا المرة الماضية توقفنا عند حديثنا عن النعت، تحدثنا عن العطف ومعاني حروف العطف، وقلنا أن العطف بمعنى التشريك كما يقول علماء المعجم، ونبهنا إلى أن العطف بالنسبة للقواعد هو الإشراك في الحكم الإعرابي، يعني يربط بين كلمتين في إعراب واحد الثانية منهم تلحق الأولى، إن رفعا وإن نصبا وإن خفضا. ثم تحدثنا على بعض المعاني وقلنا أن العربية لا يستعمل حرف عطف أو أداة عطف إلا ويقصد معنى يختلف عن استعمال الحرف الآخر، وذكرنا أن الواو لمطلق الجمع، وذكرنا الفاء، وذكرنا ثم التي تفيد الترتيب على التراخي، وذكرنا بعض أنواع حروف العطف. ونبهتكم، قلت لكم، من أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى هناك كتب متخصصة كرصف المباني في حروف المعاني أو معاني الحروف، فكل هذه الكتب مختصة بمعاني الحروف، فتدرك أن الناطق بالعربية يقصد التشريك في الحكم الإعرابي ويقصد في الوقت ذاته معنى مخصوص. وهذا من فدائما انتبه إلى يعني هذه اللطيفة، فليست حروف العطف كلها هي من حيث الإعراب كلها وظيفة واحدة، ولكنها من حيث الدلالة تختلف. لن تأخذ حروف الإعراب في مرة واحدة، ولكن دائما تدرج، اطلع على حروف الأكثر استعمالا، الواو مثلا، ثم وبعدها شيئا فشيئا، حتى تصبح عندك المعرفة هذه كأنما هي ملكة. ونبهتكم إلى، قلت لكم، أن الواو قد مثلا والفاء قد لا تكون دائما، هي في الأغلب 90-95% للعطف، ولكنها قد تأخذ معاني أخرى، فانتبه خاصة إذا وجدت الحكم الإعرابي مختلف. إذا كان الأول مرفوع والثاني مثلا الأول ما قبلها منصوب ثم جاء مرفوعا، هنا توقف فاعلم أن العطف ليس مقصودا، وأن الدلالة دلالة أخرى كما قلت لكم، قد تكون دلالة استئناف، دلالة الابتداء إلى غير ذلك، وقوفا بها صحبي كما قال امرؤ القيس، علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا، خلاص تم المعنى وتجمل. إذن هنا بدأ جملة أخرى، رغم أنه يمكن للواو أن تعطف بين فعلين مضار، لكنها هنا ليست عاطفة لأن المعنى قد تم، ولذلك لا تحكم حكما شكليا فقط، لأنه لو كان الأمر الحديث على أن القضية قضية شكلية ما استحقت منا هذه الوقفة. دائما هذا هو العامل الإعرابي واضح، وهو أن المنصوب إذا عطف على منصوب يكون منصوبا، والمرفوع والمجرور، ولكن تنبه دائما وضع في ذهنك دلالات الحروف عندما يستشكل عليك الأمر، لأن إذا كان المقصود الجمع أو الترتيب على التراخي أو على السرعة وكذا، فدائما انتبه إلى أن الإعراب صحيح فيه جانب شكلي، ولكن أيضا فيه عمق معنوي، فلينتبه إليه. نحن لأننا في حصة نحو ركزنا على الجانب الشكلي، ولكن هذا لا يغني البت عن طيب. الآن بعد باب العطف الذي ذكرنا أنه يعني ذكرنا ما فيه أنه يكون في الأسماء كما يكون في الأفعال، نأتي الآن إلى باب التوكيد. التوكيد ذكرت لبعض زملائكم، قلت أن العربية لا يبدأ كلامه مؤكدا إلا إذا شك أن هناك شك في كلامه، أو ظن أن هناك من يريد أن يؤكد، لأن العربية لا يبدأ مثلا فيقسم، أمر غريب. لو أنه متكلم الآن جاءنا وأذهاننا خالية من معلومة معينة. على سبيل المثال يقول أحدنا إن درجة الحرارة الآن هي 25 مثلا على سبيل المثال، لا يمكن أن يأتينا زائر الآن ويبدأ بالقسم ويقول والله إنها لا لا، لأن الأمر لا. لكن لو قال لأننا 47، نحن نرتدي الثياب الشتوية هذه، فالأمر غريب. عندئذ هو وضع في ذهنه أن هذا الكلام فيبدأ إذن التوكيد رو ليس مجرد أسلوب نحو، التوكيد رو يحمل دلالة على الكلام. في القرآن مثلا على سبيل المثال، حيثما وجدت التوكيد أو التأكيد وكلاهما صحيح، فاعلم أن هناك مقاما يتطلب التوكيد. التوكيد قد يكون بأداة واحدة، وقد يكون بأداتين، وقد يكون بتكرار الكلمة. إذن التوكيد بهذا المفهوم ما هو؟ هو تقوية الكلام، تقوية الكلام في نفس السامع. نعم. شيء ثاني، احتمال أو القصد إلى رفع احتمال إرادة غير الظاهر. يعني ظاهر الكلام قد يحتمل أكثر من معنى، فإن أنت أكدت بأداة التوكيد أو بتكرار الكلمة أو بالإتيان بلفظ التوكيد، لأن التوكيد المقصود هنا الآن هذه وسائله المعنوية، لكن الذي سنركز عليه الآن هو القريب من العطف، التوكيد الذي يكون بكلمات بعينها أو بتكرار الكلمة. لماذا نركز على هذا ولا نركز؟ لأننا ذكرنا إن وكذا في أبواب أخرى، ولأننا الآن ندرس التوابع. درسنا المعطوف، قلنا أنه يتبع المعطوف عليه، والآن المؤكد يتبع التوكيد، عفوا يتبع المؤكد رفعا ونصبا وجرا. لماذا نأتي بالتوكيد؟ كما قلت، إما لتقوية المعنى في نفس السامع، أو لرفع يعني أن احتمال غير الظاهر، بمعنى أن الكلام قد يحتمل يقول جاء زيد، زيد مسافر سبحان الله، فعندما تقول جاء زيد ذاته، بمعنى رفعت الظن أن الظاهر هذا أنك لا تقصد زيد الذي هو زيد فلان الفلاني الذي نعرفه، وإنما قصدت زيد بمعنى أنك تقصد زيد هو فلان وليس زيد أي رجل، لأن العرب النحاة تعودوا على استعمال كلمة زيد للدلالة على أي متكلم. يعني تجدون في الأمثلة النحوية أن زيد دائما يستعمل كالتمثيل، جاء زيد، ذهب زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، حتى كما قلت لكم أن بعضهم هجى النحاة وقالوا وعيرهم بكثرة استعمالهم لكلمة زيد. لكن إذا كان فينا واحد اسمه زيد الآن وسيحضر معنا وقل جاء زيد، زيد تنطبق علينا جميعا، كل الذكور هنا رجال، كله ممكن أن يطلق عليه زيد، كما يطلق الناس على كل من جاء عبد الله فالجميع عباد الله. لكن إذا كان اسم علم شخص واحد بعينه فلان زيد، فنقول جاء زيد نفسه، وكلمت زيدا نفسه الذي هو معنا في هذه الحلقة الدراسية، ومررت بزيد نفسه، يعني لا أقصد أي وإنما أقصد. فأنت هنا رفعت احتمال غير الظاهر، لأن الظاهر قد يدل على أنك ممكن أن السامع يفهم أنك تقصد أي طالب، اللي إذا كنت لا أعرف قد أسمي في منطق العرب قد النحات عفوا قد أسمي الجميع هنا زيد، لأنهم تعودوا على استعمال زيد. هل التوكيد الآن في اللغة العربية عند ألفاظ محددة هي النفس والعين، نفسه وعينه، ويكون فيها هذه الكلمتان هذه نفس وعين، ويكون فيهما ضمير يعود على المؤكد يتبعه في إفراده وتذكيره وتأنيثه، جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، عينه أو عينها. إن كان المؤكد مثنى، جاء الزيدان نفسهما أو عين، مررت بالزيدين عينهما أو نفسهما، وهكذا دواليك، وجاء الزيدون أو الرجال أنفسهم أو عينهم. إذن المطابقة هنا تكون بين الضمير الذي يرتبط بهذه الكلمة والمؤكد. الناحية الإعرابية وش نلخصوا فيها؟ عندنا أن التوكيد يتم بألفاظ محددة، هي كلمة نفس وعين، منها نفس وعين دائما تتضمنان ضمير يعود على المؤكد، هذا الضمير يجب أن يطابق المؤكد في الجنس يعني التذكير والتاء، وفي العاء في العدد يعني مفرد أو مثنى أو جمع. والحكم الأصلي للغطاء الكبير هو العلامة الإعراء، فإن كان الأول جاء زيد تكون نفسه، وإن كان زيدا نفسه، وإن كان مررت بزيد نفسي هي. إذن عندك ثلاث أحكام تخرج بهما التابع في العلامة الإعرابية وهو الأهم، واثنين أنه يجب أن يتضمن ضمير يطابق المؤكد في العدد والجنس. اتفقنا؟ طيب أحسنت. وإذا أردت، وهذه كما قلت المعاني رأي مخبوءة في نفس المتكلم، إذا أردت التوكيد فاجعل هذا اللفظ بعد المؤكد، فتقول بعض الناس يقولون نفس الشيء، لا هو الشيء نفسه، يعني سبحان الله أنت تأتي بالأصل ثم الفرع، ولا يمكن أن تأتي بالفرع ثم الأصل. إذا غيرت هذا نفس الشيء فإنك كأنما تقصد نفسه، يتحول المعنى تماما ويبتعد نفسه يعني داخليته قد تقصد بها. ولذلك دائما التوكيد رتبته أن يكون بعد المؤكد ولا يكون قبله أبدا. والدليل على ذلك أن الضمير، ما هو الضمير وش قلنا عليه؟ الضمير قلنا هو شيء مضمر غير ظاهر، لأن عندما أقول أنا مثلا يجينا واحد يقول من ينادي، قل فلان، قل من، قل لي أنا، هل أستطيع أن أميزه؟ لا. طيب ومدام هذا الأمر مجهول، المجهول يأتي بعد المعلوم ولا يأتي قبله؟ يأتي بعد المعلوم، أنت أردت التوضيح، فالآن إذا جئت بنفس قبل كأنك أردت التعني. والمسألة الثانية هذه أن المعنى يتم لو قل جاء زيد، معليش ومررت به، في رأيك أنت لو قلت مررت جاء نفسه، وشو نفسه؟ جاء نفسه، من هو نفسه؟ اللهم إلا إذا كان هناك في الكلام ما يدل عليه، عينه، أنت تأكد وتوضح. فإذا حذفت الكلمة أو جئت بها قبلها تحولت من التوضيح إلى التعمية، ومن الإظهار إلى الضمير دائما يحتاج إلى ما يفسره لأنه ضمير. ولذلك أنت تقول يطمئن ضميري وأشعر براحة، لأن الضمير في داخل الإنسان. فهذا من الأخطاء للأسف التي شاعت، مثلها بعضها ناتج عن الترجمة من اللغات غير العربية، وبعضها ناتج عن انحراف الاستعمال. عندنا أيضا من ألفاظ التوكيد كل وأجمع. كل وأجمع لماذا يؤتى بهما؟ يقول علماء اللغة العربية يؤتى بهما لرفع احتمال الخصوص، بمعنى تريد التعميم وتنفي التخصيص. فإن قلت مثلا قومي كلهم عدول، مثلا شروط أن يكون الرجل عدلا، فلو قلت قومي عدول لفهمنا نحن أن قومك عدول بالغالبية، يعني أن قومك فيهم 500 رجل وفيهم 450-470 كلهم يوصفوا بالعدل، واحتمال أن يكون 10-12-30-20. لكن إذا قلت كلمة كلهم رفعت الخصوص، رفعت احتمال الخصوص. وش نعرف كلهم الآن؟ لماذا جئنا بها؟ للتوكيد، لأنك للمرة الأولى لو قلت قومي عدول، رفاقي أو إخواني صادقون، طيب هم لكن أنت عندك جمع، فيحل المستمع قد يفهم بأنك تحتمل. وفعلا الإنسان قد يتكلم ويقصد الغالبية، إذا كان عندك 10-9 منهم مثلا 9 ينطبق عليهم الحكم، مثلا قلت صدق ولا قلت النجاح ولا قلت أي صفة من الصفات، وعندك 1 بك تطلق الحكم على 9 مش على 1، لكن إذا كانوا العشرة كاملة عشرة من عشرة فإنك هنا يجب أن تذكر كلمة كلهم أو هم أجمعون لترفع الخصوص نهائيا من ذهن المتلقي. اتفقنا؟ لأن قد تستعمل شيء بمعنى مثلا يكون عندك أبنائك وأبناء أخيك وأبناء جيرانك تقول يا أبنائي، وأنت تقصد تعرف ضيفا مثلا، إذا كان أربعة منهم هم أو أبنائك ومنهم واحد هو وابن أختي القومي منهم، يعني ابن أختك وابن أخيك من باب، فلو شك السامع فقلت هم أبنائي كلهم أو أجمع، يعني أني أقصد ما أقول، فإنك هنا تنفي الخصوص. بعض الأشياء هنا سنتحدث عنها عندما نقرأ النظم، ولا أريد أن أتوسع فيها لأنها قليلة، يعني أكتع وأبصع وأبتع هذه ما عادت مستعملة الآن في كلام العرب. وجائز في الاسم أن يؤكد، فيتبع المؤكد المؤكد في أوجه الإعراب والتعريف، لا ممكن فمن مؤكد خلا، يعني هذه لم نشر إليها أيضا. يجي إذا كان في التكرار مثلا الرجل الكذا، يعني التعريف والتنكير، كلمة أجمع وعين نفس طبعا لا، ولفظه المشهور فيه أرفع نفس وعين ثم كل أجمع، يعني في بعض الأحيان يتم التكرار بتكرار الكلمة، جاء الرجل الرجل، يعني من باب التوكيد. فعندي إذا كان الأول معرف يجب أن يكون الثاني معرف أيضا، ولكن أكثر استعمال التوكيد هي بهذه الألفاظ. كلمة أكتع وأبتع وأبصح هذه دعونا نتكلم عليها، ماذا ذكرها الناظم؟ هذه الكلمات كانت مستعملة عند العرب ترافق كلمة أجمع عادة، يعني بعد كلمة أجمع تأتي أكتع أبتع، نعم أبتع، ولكن استعمالها قليل. جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، هذا النماذج أنا لا أريد أن أتوقف عندها لأنها ما أولا ما وردت في النصوص الفصيحة، وبالتالي الذي لا يرد في النصوص الفصيحة معنى أن استعماله قليل أو أنه لغة لقبيلة من القبائل. ونحن الآن نعتمد مصدرنا الأول في العربية هو القرآن الكريم أولا، ثم السنة على خلاف بين اللغويين لأنهم يعتمدون على الشعر وكلام العرب ثم يعتمدون على السنة. هنا لعلكم هيا نفتح فيها قوس بسيط ونغلق، لأن السنة بعضهم يرى أن يحتج بها في اللغة مش في الحكم الشرعي، في الأحكام الشرعية القرآن ثم في اللغة لا. لماذا؟ لأن بعض علماء العربية قالوا أن السنة رويت بالمعنى ولم تروى باللفظ، ثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مهتمين بالمعنى، ولذلك تجد الحديث مرويا بصيغ عدة، ثالثا أن بعضهم قال أن الذين رووا الأحاديث فيهم يعني العرب وفيهم غير العرب والإسلام لا جنسية له، ثم بعد ذلك جاء المجيزون، والمنهج الذي عليه علماء العربية تستقر عليه الفكر أنه يستدل ويستشهد بالحديث في النحو في مواضع، أولا إذا ثبت أن اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاص هو أفصح العربي لسانا، لكن يثبت أن الكلمة اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، اثنين الأحاديث المروية بألفاظها مثلا أروية صلاة الحاجة مثلا، إذا كان لأحدكم حاجة إلى الله أو إلى عبد من عبيد الله فليصلي ثم فليقل خلاص معناها الحديث هنا. الأحاديث الموجزة أحاديث الدعاء هذه كلها يستشهد بها، أما مثلا الأحاديث الأخرى فيشترط فيها أن يكون أن تتحد الرواية، إذا اتحدت كل الروايات فهي، ولذلك نأخذ بالقرآن دون شك وبكل قراءاته. طبعا الثانية أننا نأخذ بكلام العرب الذي هو موثوق أنه عن العرب، وبالسنة بالشروط التي ذكرناها. ولذلك كلمة أبتع وأبصع وأكتع هذه قد يمر الإنسان على العربية ولا يسمع بها أصلا، وبالتالي لا ليست كجاء زيد نفسه وقل أرى جيش الأمير كله تأخرا، كلمة كل الآن وطفت حول القوم أجمعين مدبوعة بنحو أكتعين، وإن تؤكد كلمة أعدتها بلفظها كقولك انتهى انتهى. إذا قال انتهى انتهى خلاص انتهى الأولى، لكن إذا كررت انتهى انتهى فأنت هنا جئت بالثانية للتوكيد. إذن هذه إذن التوكيد نخرج منه كما قلت أننا نركز على الأمور الأصول ونترك الفروع الأصول للجميع والفروع لمن أراد. إذن عندي كلمة نفس وعين وتأتي بعد الكلمة وتضم ضميرا يعود إليها، وهذا الضمير يجب أن كما قلت تكون بمطابقة في العدد والجنس. كلمة كل وأجمع أيضا، وبعد ذلك نكرر الكلمة سواء كانت الكلمة هنا اسم أو فعل، فالأمر لا يعنينا فيه شيء. طيب بعد ذلك القريب لم نبتعد كثيرا، سنذهب إلى باب البدل. البدل في اللغة هو العوض، يعني وقتاش يكون بدل؟ هو العوض. هنا نذكر الإخوة والأخوات أننا عندما تحدثنا عن العطف تحدثنا عن العلامة الإعرابية، وعندما تحدثنا عن التوكيد تحدثنا عن العلامة الإعرابية. دائما قلنا أن جاء زيد نفسه ورأيت زيدا نفسه ومررت بزيد نفسه، جاء القوم كلهم مررت بالقوم كلهم رأيت القوم كلهم. إياك أن يعني لا تنسى هذا هو الأمر. باقين في الطريق ذاته الآن وفي المنهج نفسه، هو أن يكون الثاني تابع للأول في العلامة الإعرابية، كما أن المعطوف مع المعطوف عليه والتوكيد مع المؤكد منه، كذلك البدل مع المبدل منه. لكن وش هو الفرق الآن؟ أنت رأيت أن العطف يكون بين شيئين مختلفين، أنت لا تعطف الشيء على نفسه لأنهما شيئان فيهما اختلاف. اللي بعدها الآن بعد أن تحدثنا عن التوكيد ونحن ذكرنا كلمة تؤكد، الآن البدل هو الشيء الذي يعوض الشيء. يعني أنا لا أريد الآن التوكيد، التوكيد عنده ألفاظ يا إما منكرر الكلمة أو آتي بالألفاظ التي ذكرتها عين ونفس وكل وأجمع. الآن لا، هو البدل ليس مقصود منه التقوية كما كان المعنى الأول، هو الآن أن أذكر الشيء، والبدل هو العوض عن الكلمة الأولى، هو الشيء الذي يعوضه ليس ليعوض الكلمة المقصودة، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وهذا الفرق، رأيت في كلمة عينه وذاته عندك واسطة، قلنا الضمير يوافق في العدد والجن، الآن لا، ما عندش واسطة تربطه، ليس له واسطة. فالبدل يتبع المد في إعرابه في أي في رفعه ونصبه وخفضه، وكذلك يبدل الفعل من الفعل، وأقسامه أربعة. فإن ترد إحصاء فهي التالي: أولا بدل الشيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل، عندما وهو أن يكون البدل هو نفسه المبدل منه، نحو جاء زيد أخوك. هنا ماذا؟ كجاءني زيد أخوك، هو أعطانا مثلا بدل من زيد، وبدل المرفوع مرفوع، أخوك عن من يدل، والزيد هو أو دائما نرتب السياق. أنا أحدث فلان، أحدث الطالب مثلا الحاضر معنا الآن، وقلنا فعندما أقول جاءني زيد، هناك زيد بن علي وزيد بن أحمد وزيد، قلنا جاءني زيد أخوك، إذن هو عنده زيد أخ واحد بهذا ال، إذن أخوك هو زيد وزيد هو أخوك. لو أعربناها الآن فنقول جاءني فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وأخوك فاعل مرفوع زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأخوك بدل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء وهو مضاف والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، هذا بدل الكل من الكل لأن أخوك هو زيد وزيد هو أخوك. الثاني بدل البعض من الكل، هنا يا إخواني كي نقولوا البعض ماناش نقصدوا الجانب اللغوي، ماناش نقصدوا النصف ولا الثلث ولا الربع، لا المهم أن تكون بعضية أن تكون جزئية، لأن هذا نحو رانا نتعامل فيه همنا الأول هو العلامة الإعرابية وليست البعد المعنوي، العلامة الإعرابية. من ذلك مثلا المثال المشهور دائما للمتعلمين أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه أو إلى غير ذلك، فأي نعم إذا كان هناك من الرجال من يقوم الليلة نصفه طبعا المثال هذا أفضل لأن هذا يرفع الهمم. صحيح قمت الليلة إن شاء الله يا رب ربي كرمنا إن شاء الله بفضله قمت الليلة نصفه مثلا، فبالتالي هنا نصف هو المقصود بنصف الليل بعض من الليل، أنت تشوف باللي راه الليل تستطيع أن تقسمه إلى أقسام نصفه ثلثه وربعه إلى غير ذلك، والخبز الرغيف تستطيع أن تقسمه إلى نصفين أو إلى أربعة أرباع أو ثلاثة أثلاث، يعني الأقسام هنا ملموسة وجزئية. لكن هناك بدل يسموه بدل نوع آخر، لو قلت على سبيل المثال أعجبني محمد خلقه فاعل محمد، نعم أعجبني محمد خلقه أعجبني نعربوها ترددتم في أعجبني فعل ماض والياء ضمير متصل مبني في محل نصب أي نعم، ومحمد هو ال وبالتالي يكون مرفوع وخلقه يكون أيضا مر. طيب هل الخلق الآن كما ربع الربع وكما النصف؟ لا يعني ليس جزءا ماديا يمكن تق وش نسموها بدل اشتمال، لأن محمد هل فيه غير الأخلاق فقط؟ يعني محمد هذا يعجبني منه مثلا همته أو مثلا، لكن كي قلت خلقه ممكن يعجبك محمد أصله ونسبه نسبه من عائلة مثلا على سبيل المثال، لكن أنت قصدت أن هذا محمد يشتمل على أخلاق ويشتمل على نسب ويشتمل على ثراء ويشتمل على فصاحة ويشتمل على قوة بدن مثلا كأن يكون محارب، لكن أنت قصدت أن إعجابك بمحمد في خلقه، وقد يكون زيد هذا اسم محمد دائما فيه أعجبني زيد فصاحته، قد يكون والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية قد يكون للرجل لسان ذلق لكن لا أخلاق له، فأنت تعجبك فصاحته ولكن لا تعجبك أخلاقه، أو تعجبك أخلاقه ولكن مواقفه لا تدل على أخلاقه، فتقول أعجبني محمد مثلا أخلاقه لكن مواقفه التي وقفها في الموقف الفلاني والموقف العلاني لا تعجبني، لأن الرجل العدل هو الذي لا يعمم يشهد بالحق حيثما لا يضرب الناس لا يحكم على الناس، فالناس يشتملون على أشياء كثيرة، لا يأتي الإنسان فيعجبه شيء فيعمم أو يكره من الرجل شيء فأنت يعجبك من الرجال شيء وتبغض منهم شيء وتكره منهم شيء وتحب منهم شيء، تكره خلق الرجل لا تكرهه لذاته، لأن إذا كان فيه سوء فقد يكون فيه على كل حال. فهذا يسموه بدل الاشتمال. بدل الغلط هو الآن النوع الرابع، هو بدل الغلط وهذا قليل ومعناه تعليمي أكثر منه معنى علمي في الحقيقة. بدل الغلط أهل النحو يقولون أنه يكون في موضعين، يا إما الغلط الحقيقي أنك أخطأت جاءنا عبد الله وإسماعيل يتشابهان تشابه كبير جدا. فأنت عوض أن تقول قلت عبد الله ثم استدركت أن قلت أنه إسماعيل، هذا يسموه بدل الغلط. وقد يكون للإضراب، أردت أو يعني تتذكر أنت تقول طلب مني عبد القادر، تتذكر أن الذي طلب منك عبد الله وليس عبد، أضربت عن الأول نحوت. سنكمل لو كان هذا، لو كانت في هذه الدراسة يوم آخر سأكمل ما بقي يوم الثلاثاء، لا يوم الثلاثاء عندي عمل، يوم الثلاثاء الأربعاء، يعني أضربت محوت يا جماعة، لا تأتوا يوم الثلاثاء وإنما الموعدنا في الدراسة هو يوم الأربعاء. هذه يسموه بدل الغلط، يعني أن تكون مخطئا أو أن تصحح شيء، تضرب عن الأول وتأخذ الثاني. مثلا على سبيل المثال نرى صاحبنا هنا، ما هي كجاءني زيد أخوك وأكل عندي رغيف نصفه وقد وصل إلى، شفت الأمثلة التي ذكرناها، إلي زيد علمه الذي درس، وقد ركبت اليوم بكرا الفرس. إن قلت بكرا دون قصد طبعا لأنك ستركب الفرس، لا طبعا هذا من باب الغلط، أو قلته قصدا فإضراب فقط. والفعل من فعل كمن يؤمن يثاب، يدخل جنانا لم ينل فيها، كلمة يثب وكمن يؤمن يدخل جنانا، أنت كأبدلت بيدخل ويثب جعلت منها أو يثب ويؤمن، جعلت الثاني بدلا من الأول، لأن الأول هو فعل الشرط هنا على المعنى، معنى قد تقصد أن يدخل هي التي تبدل يثب أو يثب، لأن المعنى هنا غير يعني وحمال. أوجه المهم أنك تأخذ فعلا بدلا من فعل، مثلا على سبيل المثال استعمل الألفاظ ذات المعنى، من يدخل يلج البيت يجد خيرا، من يدخل يلج البيت فيلج ويدخل، الواحدة منهم تبدل من الأخرى. الإعراب أحسنت، لأننا سنلك لو طلب منا إعراب هذا المثال، مثلا من هي اسم شرط ويدخل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل أش ويلج الآن بما هي مجزومة، ليست فعل الجواب، أي نعم، وش إعراب فعل مضارع مجزوم؟ ما الذي جزمه أنه بدل من من فعل أش، ولذلك تبعه في الإعراب ويجد خيرا، يجد فعل مضارع مجزوم لأنه فعل جواب أش الشرط. إذن الجزم هنا لا يتم الجزم إلا بجازم، الجزم هنا يعني كان على الفعل الأول، وهذا لأنه بدل منه أخذ حكمه الإعرابي. دقيقة بارك الله فيك، نذكر هذا المثال لأنه قرآن، ومثال ذلك إبدال الفعل من فعل، قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف بدل من يلقى، والبدل من المجزوم مجزوم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف يلقى، فأنت تجد هنا أن هذا هو البدل. تفضل، من كان الذي ذكرت أجبت عليها قبل؟ طيب، والفعل من فعل كمن يؤمن يتوب، وذكرنا هنا الآية القرآنية لأنها أدل. الآن بعد أن أتممنا الآن التوابع سنلج بابا آخر، وهو باب المنصوبات. نعم، هذه قبل ما ندخل ما قاله الناظم سأقول لكم شيئا خارج النظم على المنصوبات. بسم الله، الحمد لله. طيب، النصب ليس هناك في العربية باب أكثر النحاة من التأويل فيه كباب النصب. لماذا؟ لأن النصب الذي تترتب عليه الفتحة يكون بفتح الشفتين، فهو خفيف على اللسان، ولذلك قال العرب أهلا وسهلا. والأصل أنك إذا ابتدأت الكلام يعني وليس لديك عوامل أخرى أن يكون مرفوعا. وقلنا أن الابتداء هو العامل الوحيد في العربية العامل المعنوي، لكن الملاحظ في لغة العرب خلاء المبتداء يعني دون المبتداء أن العربية يقول دائما يميل إلى أن النصب. فالواحد فينا مثلا عندما يقدم له معروف يقول شكرا، لو نحن حكمنا، لكن نحن نصف اللغة ولا نحللها، لو حكمنا العقل لماذا يقول شكرا؟ من الذي نصب شكرا؟ بعض النحاة يقولون لأن تقدير الكلام أشكرك شكرا، ولكن بعضهم يرد وهل كل متكلم بالعربية عندما قال للناس شكرا قصد في نفسه أن يقول أشكرك شكرا، أم أنه وجدها حركة خفيفة؟ لأن كلمة النصب هو حركة خفيفة وتعودتها الألسن. إذن النصب متفرع، ولذلك هذه الأبواب التي سنذكرها هي الأبواب الأهم، وإلا فظاهرة النصب في العربية الجر لا يكون إلا بأداة سهل، والضم لأن في جهد، لكن النصب لأنه أقل يعني أقل جهد يبذله المتكلم هو أن لو قلت شكرا قلت شكرا، فأنت ترى أن الأسهل على الشفاء هي نعم. وعليه فقد وردت في أساليب العربية الكثير من الكلمات المنصوبة التي لا يمكن أن توضع في الأبواب المعروفة في النصوص الفصيحة نقصد، لكن هذه طبعا هي كلمات أساليب محدودة. الآن نأتي إلى الأساليب المشهورة المعلومة المعروفة المبوبة. أشهر المنصوبات تكون في المفاعيل، به ومعه ولأجله والمطلق، المفاعيل وفيه. هنا عندما نقول المفاعيل عندنا المفعول به والمفعول معه والمفعول المطلق والمفعول لأجله ماذا الذي والمفعول فيه ومعه، رأسها الكبيرة المفعول به، والأخرى أقل استعمالا، فالمفعول به هو أشهرها. ثم بعد ذلك تتوالى المفاعيل، لأن المفاعيل الأخرى كلها ترتبط بصيغ مسكوكة. إيش معنى صيغ مسكوكة؟ مبنية محددة مشروطة، سواء كانت المفعول فيه ولا المفعول معه المفعول يعني دائما. أما المفعول به فهو الأكثر استعمالا والأكثر شيوعا. أبسط تعريف المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، هذا هو المفعول به في، ويدخل تحت هذا العنوان بعض التفصيلات، لكن هذا عنوانها الكبير. زرت العالم الأديب، علاش أنا ذكرت المثال هذا؟ مش تفهموا باللي راه وقع عليه فعل الفاعل، رغم المقصود هنا الوقوع بمعناه الواسع. تقول زرت العالم الأديب، هل وقع عليه شيء؟ تقول كسرت الكأس، لا قدر الله لا قدر الله، فعلا وقع عليه الكسر، وأكلت الطعام وقع عليه الأكل، مضغ وهضم. لكن لما تقول زرت العالم ورأيت الأزهار، هي وقع عليها فعل، ولكن ليس مقصودا الوقوع المادي المعروف. فهمنا؟ مش ما تضيقوش الأمور، كنقول وقع عليه بمعناها العام. تقول زرت الأديبة، هل وقعت الزيارة؟ صحيح أنت زرت، أنت الفاعل، أنت الذي قمت بالزيارة، والآخر هو المزور، لكنه فعليا ما وقع عليه ولا شيء. ولكن هنا رأنا كنقول وقع عليه فعل الفاعل، رأوا بالمعنى النحوي لا بالمعنى المعجمي. فهم؟ بالمعنى النحوي لا بالمعنى حتى تقول شممت الوردة، هل وقع عليه الشم؟ كنت قمت بالشم في الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن هنا من ناحية الإعرابية شم زيد الوردة، شم فعل وزيد فاعل والوردة مفعول به. وطبعا غني عن الكلام أن هذا علامة من علامات الفعل المتعدي. لا يكون الفعل اللازم لا يكون له مفعول به. المفعول به الآن نذكر أقسامه. الأمثلة السابقة هي التي ذكرتها يكون مفعول به ظاهرا وقد يكون مضمرا، يعني قد يكون ذا ضميرا، زارني، زارنا، زارك، هيا نأخذها الأمثلة الثلاثة. زارني ليوشي مفعول به، وزارنا نون ناء المتكلمين مفعول به، وزارك، وزاركما، وزاركم، وزاركنا، وزاره، وزارها، كلها مفعول، 12 ذا ضمير، هذه كلها فالياء في المثال الأول ضمير متصل، وممكن يكون أيضا منفصل للضمير، فأقول يا إياك أقصد، إياك أقصد، مفعول به إياك، لكن هو ضمير متصل منفصل. فالمفعول به يا إما يكون اسم ظاهر، زرت العالمة، شممت الوردة، أكلت الطعام، ركبت السيارة، كل هذه مفعول به ظاهر، وممكن أن يكون مضمرا أي أن يكون ضميرا، والضمير هذا قد يكون متصل وقد يكون منفصل. وحتى الضمير إياي هذه وأخواتها يسموها ضمائر النصب المنفصلة لأنها تأتي في النصب. طيب هذا تقريبا ما قاله المصنف، وقال أنها 12 ولو عددناها كما قلت زارني، زارنا، زارك، زارك، زاركما، زاركم، زاركنا، زاره، زارها، زارهما، وزارهم، وزارهن، كلها فعدتها 12 ذا ضمير. أنا أقول ليس بالضرورة أن تتعبوا أنفسكم في لما تفهموا أن الضمير هذا يأتي متصل مفعول به تكون، لكن هنا قصد تعليمي فقط 12 لي يستطيع الإنسان حتى أن يدرس غيره. لو حفظتم كما قلت لكم هذه المنظومة وطلب إليكم أن تدرسوا ضمائر المتصلة التي تكون مفعولا به تعدوها بطريقة العد طريقة تعليمية، ولذلك تجدون طريقة العد منتشرة في الأحاديث الشريف. بني الإسلام على خمس، تتشوف النفس ما هي شهادة أكبر الكبائر سبع، لأن العدد دائما يساعد على الحفظ، تحفظها خلاص، إذا قال لك سبع تبدأ تعد نسيت واحد، إذا لم ترتبط بعدد فإن هنا، ولأن الغرض التعليمي فذكر هنا أن الضمائر هي 12 ذا ضمير. بعد المفعول به يأتي المصدر. علاش سماها المصدر المفعول المطلق هذا؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، فلذلك حتى المصنف ذكره بالمصدر، والمصدر هو الذي يأتي ثالثا عند تصريف الفعل. تقول ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة، زار يزور زيارة، ديما اللي يجيك الثالث ذلك هو المصدر. فإذا أسمع الآن مليح، فإذا انتصب بفعله مش فعل آخر، بفعله، هذا أنا في المفعول المطلق يا جماعة، أي هذه شروطه، أن ينتصب بفعله أو ما في معنى فعله لتوكيده أو تبيين نوعه أو عدده فهو المفعول المطلق. مش ما تخلطوش من بعد بين المفعول المطلق والمفعول لأجله. المفعول المطلق يجب أن ينصب بفعله أو ما كان فيه مع معناه الذي يساويه في الدلالة، وش يكون الغرض منه؟ لتوكيده أو تبيين نوعه أو عدده. النحاة للتبسيط قسموا المفعول المطلق إلى قسمين، سموه المفعول المطلق اللفظي وهو الذي يوافق لفظ فعله، كتقول زرته زيارة، كتبته كتابة، أطعمته إطعاما، رأيت هذا اللفظي بلفظه، لأنه وافق فعله في اللفظ وهو مثلا زرته زيارة أو أطعمته إطعام. وكقوله تعالى وكلم الله موسى وش يفهم القارئ هنا العربي؟ لأن المعنى يتطلب توكيد. تقول كلم الله موسى، الله سبحانه وتعالى خص سيدنا موسى بهالخصيصة هذه، لعل المتلقي يقول كلم الله موسى، لعل المقصود بهالوحي بكذا لا قال وكلم الله موسى خلاص. شفت المفعول المطلق كيف أكد فعله؟ وش تلاحظ هنا؟ كلمتك تكلمة جاء بلفظه، والغرض ما هو؟ التوكيد معنوي، وهو الذي يوافق معنى فعله دون أن يوافقه في اللفظ، نحو مثلا فرحت جدلا، لأن الجدل والفرح بمعنى واحد. يعني ما قلنا هناك مدرستان، المدرسة الأولى تقول أن لكل لفظ دلالة مستقلة محددة لا تحيد، والمدرسة الثانية تقول لا، دائما هناك خصوصيات. لكن في النحو نحن لا ننظر إلى هذا الجانب المعجمي، فعند النبأ والخبر بمعنى، وكل يسموه علماء اللغة حق المعجمي واحد، يعني دلالة متى تقول أخبر وأنبأ كلها، وتقول فرحة وسر وجذلة كلها بمعنى واحد، فما كان في لفظه أو ما معناه. هاي نشوفوا هل يقوم قياما، وذكرنا المثل فما يجيء ثالثا، فالمصدر فما يجيء ثالثا كما شرحناه، فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فاللفظي يرى، هذا الذي ذكرناه، اللفظي هو الذي يوافق لفظه فعله، أو وافق المعنى فقد وقدر بغير لفظ الفعل فهو معنوي، فقم قياما من قبيل الأول، وقم وقوفا من قبيل ما يلي. قم قياما وافق المصدر هو نفسه، وقم وقوفا هنا المعنى القيام والوقوف متقاربان، ولذلك فرحت جدلا أو قمت وقوفا تقريبا هي مفعول مطلق في الحالة. طيب يعني هذا هو أمره بسيط، وهذا هو الأصل، وغيره كله زيادة. الآن نأتي إلى الظرف، وش قلت لكم المرة الماضية عن الظرف؟ أراه نسأل الله الغنى من فضله وأن يقينا الفقر، لأننا سنزور عائلة الفقراء. هذه فقراء مساكين عندهم 14 مش عارف العربي يقولوا عندها 200 سنة معروفة قبل الهجرة إلى يومنا، 17 قرن هذه كلها عايشين في الفقر، الظروف يتوارثون الفقر أبا عن جد. لماذا؟ لأن دائما معانيهم مربوطة، يعني مخصصة للغاية. الظرف هو الوعاء، الوعاء التي يوضع فيه وفي الاصطلاح وش الظروف عندنا في العربية؟ هي كل اسم زمان، كل اسم زمان، أو إخواني وأخواتي، أرى بعض الناطقين بالعربية في أيامنا هذه يكسرون أعناق، وبعضهم للأسف الشديد منسوب إلى اللغة العربية. أرى من المؤلم أن يقول العربي مش المتخصص في علوم العربية للناس ما اسمك، أي تعيط العربية تصرخ ما اسمك، همزة وصل هذه، ولا يقول كل اسم، شكل اسم هذه، سبحان الله العظيم. هذه رأي من الأشياء التي للأسف الشديد بدأت تتسرب إلى الأنسنة، وهي يعني كان أشياء لا يسكت عليها، الفعل الماضي المنصوب وما اسمك، هذه الأشياء تمس الأصول. تفضل. شفت لا حول قوة إلا بالله. أي نعم. والمصيبة والكارثة أن كثرة سماع هذه الأشياء تجعلها وكأنها مستساغة، وإنما إن شاء الله اللغة هذه يحميها الله سبحانه، لأن حتى في الآن مش الآن عندنا قرن تقريبا، ربما نحن لا عندنا قرن والناس تهاجم في الفصحى. في بداية القرن لما كانت العشرينات والثلاثينات جاء طائفة من هو حضوركم هذا يبشر بالخير، لأن الناس تغير على العربية. في العشرينات والثلاثينات كانت هناك حركة فكرية في مصر، وكانت مصر تمثل نصف العالم العربي، دعوة إلى استعمال العامية، بل وقال أن التخلف ما وقع لنا إلا في بسبب الفصحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستدلوا على ذلك بقولهم أن الفرنسيين لم يتطوروا إلا لما استقلت الفرنسية عن اللاتينية. كانت فرنسا في ذلك الوقت دولة عظمى، فقالوا أن الفرنسيين تطوروا لأنهم تركوا اللغة اللاتينية واستقلوا باللغة الفرنسية وهكذا. ولولا أن الله قيض للعربية رجال بيّنوا دحضوا هذه الحجج كما الرافعي عليه رحمة الله وغيره، ثم بعد ذلك جاءت دعوات أخرى بصورة خبيثة ظاهره حسن وباطنه سوء. فقال أحدهم وكان من الشام: لماذا هذه الذي والتي واللتان والوال، علاش ما نقولوش إلي وخلاص؟ قال: الأطفال هذا في الشام جاء الرجلان اللذان ورأيت الرجلين اللذين. قال لماذا عندنا في الشام نقولوا الرجال إلي وخلاص واللذان واللتان وهؤلاء وننزعوها كل وش ظاهرها؟ قال نساعدوا بها الأطفال على تعلم اللغة ولا حول ولا قوة، وهم مش يدخلوا من المثنى ويبدوا بالكسر. لكن الله سبحانه وتعالى جعل يعني مكرهم في نحورهم. بالضبط. ولولا ذلك، وهذا أمر عجيب حفظها الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه، ولكن هذا نحن مطلوب منا أن نتشرف أن نكون جنودا في الدفاع، لأن الكلام هذا هو صحيح، لكن حتى الكلام هذا أخذه بعضهم واستغله استغلال سيء. قال العربية محفوظة في القرآن علاش عليكم تديرونا في المعارك، خلي الناس يقولوا ما يريدون، مش مخلي الناس يقولوا ما يريدون، عاد يتسربوا للتربية وللتعليم وللأولاد. قل خلي الناس، اترك الناس العربية حفظها الله، أنت لست مسؤولا عنها. أكيد ما دام القرآن محفوظ فالعربية ولكن أنا يشرفني أن أدافع عنها وأن أكون جنديا من جنودها. طبعنا شوي في باب الظروف، أنا قلنا هذاك وهو كل اسم فقط كل اسم زمان أو مكان نسب على تقدير فيه. راكم منتبهين يا إخواني؟ كقولك صمت اليوم، صمت اليوم وش تعربها؟ ما تعربها صمت فعل وفاعل، واليوم مفعول به من منصوب. انت كنت تقدير وش قلت؟ تقول صمت في اليوم، معناها من طلوع الشمس الى غروبها، هذا ظرف زمان. المفعول به وقع عليه، والمفعول فيه وقع فيه. بالضبط، لأن تقول زرت العالمة، ما تقولش تقول زرت في العالمة، ليس كذلك؟ وتقول أكلت الرغيفة، ما تقولش أكلت في الرغيف. هذا مفعول به وليس مفعولا فيه. الشرط، ولذلك طلبت إليكم أن تنتبهوا، أنه في المعنى يقبل فيه، يعني يقصد الظرفية، الوعاء أنه يقبل فيه، لأن فيه تفيد الظرفية. الظرف الزماني هذا اللي ذكرناه كأنموذج وكمثال، أيضا النحاة يقسمونه إلى قسمين: المبهم نعو حين ووقت أبدا وأمدا، فإن زمن هذه الأسماء مبهم غير محدد، يعني حين غير محدد، وكذلك أبدا وأمدا كلها غير محددة، يعني ليست محددة تحديدا واضحا. بينما المختص هو اليوم. هيا انتبهوا شوي، وهذه لطيفة، يعني شوفوا كلمة اليوم عندما عرفت أصبحت مختصة، وعندما نكرت أصبحت غير. كلمة أمس أنا تحدث عن الزمان، يقولوا في العربية من الألفاظ القليلة جدا، إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت تقول لو قلت أمس رأيتك أمس تقصد الجمعة، أصبحت ما كنت تقول رأيتك بالأمس، ممكن الأمس هذا يقصد تقصد به الجمعة، تقصد به الخميس الماضي، تقصد به الأربعاء، لأنه كله يدخل في وتقول يقول القائل ما كان بالأمس فقد مضى، مش معناها الأمس تاع أمس الجمعة، تقصد فيقولون أنه كلمة لفظ أمس هي من الألفاظ التي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. كل الألفاظ إذا أضفت لها التعريف عرفتها، وإذا نزعتها ما عدا هذه اللفظ، لأن دلالتها هي التي، فإذا عرفتها نكرتها، وإذا نكرتها عرفتها. أما هذه الألفاظ قلنا كان ألفاظ مبهمة، غير تقول حين، كتقول وقت، كتقول أبدا وأمدا، فهي غير مختصة يعني مبهمة. المختص هو اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والسحر إذا أردت يوم المعلوم كآخر ثلث الليل، وغدوة وهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بالغدو والآصال، وبكرة وهي أول النهار من طلوع الفجر إلى الصبح، وهكذا، وغدا وهو اليوم الذي يلي يومك، وعتمة وهو الثلث الأول من الليل بعد الشفق، ومساء وهي من الظهر إلى وهكذا. إذن فاستعمل هاي نرجع لله. إذن ألفاظ الزمان هنا ممكن تكون مبهمة وممكن تكون مختصة. إذا كان بعض الألفاظ مبهمة كحين وأمد وقت يعني لا يمكن تحديده، وبعض الألفاظ تذكر مثلا كما قلنا اليوم، مثلا الليلة، السحر إذا أردت السحر في يوم بذاته، بكرة، هذه كلها ألفاظ مختصة. هنا نرجع إلى صاحبنا، هو اسم وقت أو مكان انتصب كل على تقدير في عند العرب، يعني بتقدير كلمة في مفهوم العربي لكلمة في. إذا أتى ظرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فليعلم، والنصب بالفعل الذي به جرى، كسرت مينا واعتكفت أشهرا أو ليلة أو يوما أو سنين أو مدة أو جمعة أو حين أو قم صباحا أو مساء أو سحر، الكلمة التي كنا نذكرها، أو غدوة أو بكرة إلى السفر، أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد، أو صم غدا أو سرمدا أو الأبد. لو قم كلمة الأبد هنا هل هي محددة؟ لا. وسرمدا، أما كلمة الأمثلة التي ذكرها صباحا سحر غدوة فكلها مع وفي على كل حال، وهذه بقى تفاصيل فقط. أما في الناحية العربية فإنك ترى جميعها منصوبة وتعريبها منصوبة على تأويل أنها مفعول فيه، هذا هو المهم عندنا، الآخر كله يعني من الإضافات. هيا نتحدث الآن عن اسم المكان. اسم الزمان قلنا ينصب سواء كان مبهبا أو مختصا. اسم المكان لا تنصب من أسماء المكان إلا ما كان مبهما فقط، وننصب إلا على أذمار فيه إلا ما كان مبهما، مثل نحو أمام وقدام وهما بمعنى واحد، جلست أمام المسجد، كين يعربوا أمام بالضبط هنا مبهم، وخلف وراء وهما بمعنى واحد كذلك، نحو كنت خلف البيت وفوق المكان، وفوق للمكان العالي، وتحت وهي ضد فوق، وعند وهي للمكان القريب، ومعا وهي تدل على الاجتماع، وإزاء أي موازيا، وتلقاه أي مقابل، وثم للإشارة إلى المكان البعيد، وهنا للمكان إلى غير ذلك. يعني أن أسماء المكان كما رأيتها هنا كلها مبهمة وغير مختصة، وكل لأنها جميعا تتحمل معنى فيه. تقول جلست أمامه، وين جلست أنت؟ مو عندك مكان تجلس فيه، يعني يحتمل معنى الظرفية. واسم المكان نحو سرت أمامه أو خلفه وراءه قدامه، يمينه شماله تلقاءه، أو فوقه أو تحته إزاءه، أو معه أو حذاءه، أو عنده أو دونه، أو قبله أو بعده، هناك ثم فرسخا بريدة، وها هنا قف مؤقتا سعيدة. كل هذه نعم يعني مش نستعمل في موقف سعيد، نعم يعني مكان وقوف سعيد، مكان وقوف سعيد يعني المكان الذي وقف فيه سعيد. هنقول لكم شيء الآن بالنسبة للأسماء المكان وأسماء الزمان التي لن نتوقف عندها طويلا لأنها محددة، هي مشكلة المعرب مع الأسماء التي تأتي في أشكال مختلفة. أما التي لا تأتي في أشكال مختلفة فيمكن تحديدها، والتحديد هنا أمره بسيط وبسيط للغاية، يعني هذه الألفاظ التي مررنا بها هي التي تكون مفعول فيه، وقلت أن عددها أقل بكثير من الذي سبق. ورانا الآن في الصفحة في الكتيب هذا منصوبات الأسماء 42 47 الظرف. طيب مش نقرأ قراءة طيب بعد ذلك سنذهب إلى باب الحال. تلاحظوا أننا دائما رانا في باب المنصوبات كلها من منصوب. نعم تفضل. رانا سريع. طيب صحيح، لكن بالتنوين هكذا لا لا لا لا، لو أراد المفعول المطلق كما ظننت لقال قف وقوف، قف وقوفا، فهمت؟ لو أراد المفعول المطلق كما ظننت لجعل المصدر قف وقوفا. الموقف رو المقصود به المكان، المكان الذي يقف فيه سعيد. تفضل. نعم مجيش صحيح، ولكن كلها الغرض من تعديدها هنا وترتيبها هو أننا نتحدث عن النصب. النصب كما سترى سيأتينا إن شاء الله في باب النداء، أو حتى لو كان مبني على الفتح في محل نصب، حتى لو كان مبني، فإننا هنا نعدد الألفاظ التي تكون منصوبة. المستوى هذا المقصود به في مثل هذه المنظومة العمريتي، معنا قلنا رانا في المستوى الأول الآن. المستوى الأول وشو المستهدف؟ أننا نعدد المنصوب المنصوبات. المتلقي الآن يكفي أن يعرف أن النصب يكون في المفعول به كما ذكرنا، ويكون في المفعول المطلق والمصدر يعني، ويكون في المفعول فيه. تأتي إن شاء الله مراحل أخرى سنتحدث، لأننا دخلنا الآن في تفاصيل كما يقول الناس عن المقدمة. أحدهم مرة سأل أستاذه وفعلت وكتبت وكتبت والناس يصونه بمقدمة البحث، فقال له كلمة أنا بقيت في ذهني وجميلة جدا، قال المقدمة صحيحها لا ينفع وخطأها يضر. أيضا نحن الآن تفاصيل التفاصيل يعني قد تضرنا ولا تنفعنا، لأننا سننتقل إلى المستوى الثاني ونترك المستوى الأول. والهدف عندنا وشو الآن؟ أن نعرف المنصوب المنصوبات، وهذه المنصوبات قد تكون المفعول به كما ذكرنا، ولا المصدر، وتلاحظوا أننا لم نقف عنده طويلا ما عدا حديثنا عن ما كان بلفظه أو معناه، أو المفعول فيه، وعددنا هذه الألفاظ. ولعلكم تلاحظون أن هذه الألفاظ مدام محدودة، علاش قلنا المفعول به؟ رغم ما عندش حد وحصر، لا يحصره كل ألفاظ العرب، كل الأسماء في العربية ممكن أن تكون مفعولا به. لكن إذا كان والمفعول المطلق بتعدد الأفعال تتعدد المفعول، أما المفعول فيه فلا، هو محصور بأن يكون معنى فيه وبأن يكون دالا على الزمان أو دالا على المكان. تفضل. لا أحسنت، هو هذا الكلام منطقي وجميل، ولكن قلت أن هدفنا تجميعيا الآن. الهدف الأول الآن ركزوا على مجموعة المنصوبات المرفوعات المجرور المجرورات. خلي تستقر هذه في أذهان الجميع، وبعد ذلك نبحث عن الجامع والمانع، لأن هذه المرحلة الآن ليست، وإحنا في أثناء كلامنا هننسرب في المعلومة هذه. قلت لكم أتكلم ثم أقول لكم تذكروا أننا في الإعراب، تذكر أننا في الناحية الإعرابية. خلي المعنى هذا يستقر ويتضح في الأذهان، وبعد لا بأس أن نذهب إلى الجامع، وعسى أن ييسر الله لنا لقاء آخر، أو إن شاء الله ربي يوفقكم وتعودون إلى الكتب المتخصصة. أما الآن كنا نبحث عن التقنين، وأنت تعرف أن التعريفات شيء عقلي، سنأخذ بذلك ما يدخل منه وما يخرج فيه، ولكل قاعدة استثناء، وإذا عندنا لا فدعنا الآن منصوبات مجرورات مرفوعات، خلي نفهمها كل، وبعد ذلك عاد نجيب المعدل، احنا من بعد نحوسوا على الزيادة، احنا ما زلنا في يا ربي يسر نجيبوا 10 ونبحثوا على 19 و18، لا مش معقول، خلي نجيبوا 10 للناس كل للجميع الحاضرين، وبعد ذلك سنبحث عن الجوامع المانع بإذن الله تعالى. طيب، أربط دائما بين التعريف المعجمي والتعريف الاصطلاحي. الحال وش معناها؟ الهيئة، الهيئة هي التي يكون عليها الإنسان من خير أو شر. واصطلاحا، أسمع الآن الاصطلاح وشو هو، هو الاسم المفسر لما خفي واستبهم من الهيئات، وحكمه النصب وجوبا. ليه؟ لأنه مش ما يتطرقش لبالك النعت، لأنه في بعض الأحيان حتى النعت أيضا يبينها الهيئة، لكن من في المعنى السع قبل ما نروح للتفاصيل الشكلية، الحال يبين الهيئة لما هيئة ما استبهم، وحكمه النصب وجوبا، مش جوازا، وجوبا، دائما من منصوب. الفاعل الحال قد يكون الحال من الفعل، جاء زيد ضاحكا، بعضهم يبسط يقول هو السؤال الجواب عن كيف، ولذلك أنت تقول وأنا أقول كيف حالك، حتى في السر جاء زيد كيف جاء ضاحكا، دخل زيد معتما يرتدي عمامة، دخل طالب الامتحان واثقا، عوض أن أقول خائفا أو مرتعدا أو متشككا. طيب، حال من زيد وهو منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وقد يكون الحال من المفعول به، رأيت زيدا ضاحكا، وقد يكون حالا من الفاعل، وهكذا دوالي. ويجب في الحال هنا بعد تحدثنا العوامل الإعرابية، ممكن يكون صاحب الحال فاعل، ممكن يكون صاحب الحال مفعول به، وممكن يكون كل، لا بأس بذلك. الشيء الثاني الذي تركز عليه، يجب في الحال أن يكون نكرة، فلا يجيء معرفة أبدا إلا بعدنا ضاحكا مثلا، كما قلنا دخل زيد ضاحكا. هناك قلت لكم مفعول، يعني رأيت أن قلت جاء زيد ضاحكا، كنت تقول رأيت زيدا ضاحكا، معناه سواء كان صاحبها مرفوع أو منصوب، فإن الحال دائما من منصوبة. وشو الشيء الثاني؟ أنها تأتي نكرة، تأتي نكرة. والشيء الثالث أن تكون من التكميلات، هاو ميزانك لتميز، تميز به الحال. وش معنى التكميلات؟ بعض النحات يسموه فضلة. وش معناه؟ يمكن الاستغناء، توناك نقول دخل زيد، ما هو دخل فعل لازم، ونقول لكم دخل زيد خلاص استفدتم معنى انتم، او كنقول كتب زيد الدرس ولا درسا مثلا، ما كانش واحد مش يعربها حال، مش فقط لانها مصدر، لانها ليست من التكميلات. تقول كتب زيد لا يمكن الاستغناء عن الكلمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ليست من الأحوال في، اللهم إلا كان حالتين ثلاثة في، وفي الأساليب قرآنية بديعة خاصة. أما الأصل أن الحال يمكن الاستغناء عنه، تقول مثلا لم أتعود على أن أرى أحدكم كما قلت يرتدي عمامة مثلا، وأراه في يرتدي عمامة، أو عادة أنه لا يلتحي واتخذ لحية، إنما لما قلت رأيت خالدا خلاص تمت، رأيت فعل وفاعل وخالدا مفعول به. لكن ربما أردت أن أخبرك على حاله، أني رأيته هذه المرة معتما. كيف رأيته؟ رأيته وقد اتخذ عمامة، أو رأيته مستبشرا لمن، فلو الجملة لو نزعتها مستبشرا أو معتما الجملة لا يقع لها شيء. لكن لو قلت رأيت خالدا هل يمكن حذفها من الجملة؟ لا يمكن حذفها، لأنها يعني أصل وليست تكميلة، هي ركن من أركان الجملة. إذن وش أكتبع في الحال؟ وش قل تجيب عن سؤال كيف تبين الهيئة؟ ودائما منصوبة ويمكن النكرة ويمكن الاستغناء عنها، أي أنها تكون من التكميلات. والحال على كل حال، أو بعضكم قال عنه بعض يجوز فيها التذكير والتاء، فبعض يقول الحال هو، وبعضهم يقول الحال هي، ومن قال هو فهو على حق، ومن قال هي فهو على حق، لأنها مما يستوي فيه التذكير والتاء والتأنيث، فلا يجيء معرفة، وكما قلت ويجب أن يكون تكميلة. وصاحب الحال في الغالب يكون معرفة، يعني هذا الأصل فيه، وقد يكون مثلا اسم معرف بأل، وقد يكون ضمير، وقد والأغلب الأعم أن يكون معرفا بأل. تفضل. هذه من التفريعات، هذه من التفريعات، والأصل أن الحال لا يكون دائما، الأصل في الحال أن يكون مؤقتا، لكن رأي بعض الأشياء اللي تدخل فيها المعاني العقدية. هاو المثال مثلا كما قوله تعالى وما خلقنا السماء كيفاش الآية؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هنا رأي حال ولكن لا تستطيع الاستغناء عنها. لكن هذا وشو رو مثال من أولا القرآن عنده خصوصية النظم اللي هو كان، ويعني ومثال كنت تتبع أنت تدير دراسة للحال في غير القرآن. مو هذا أنا قلت لكم أنا لا أحب دائما التمثيل بالقرآن، هاي لأن يكون نقوله في العربي يمكن، لكن يكونوا في القرآن وما يقول لا يستطيع الواحد فينا أن يقول يمكن الاستغناء، لأنها قلة لياقة مع، وأصلا عقيدتنا أن القرآن لا يزاد فيه، ليس مزيدا فيه حرف ولا منقوص فيه حرف، لكن في كلام العرب في الصناعة الإعرابية أنه يمكن الاستغناء عنه غالبا غالبا، وقد لا يكون ممكن الاستغناء عنه في حالات يقتضيها السياق. إذن الحال منصوب يبين الهيئة، نكرة يمكن الاستغناء عنه. ما ضرب لنا مثال هنا وقد ضربت عبده مكتوف، وقد يجيء في الكلام أو قد يجيء جامدا مؤولا، يعني الجامد المؤول كما تقول هذا خاتمك حديدا وبايعته يدا بيد، هذا جامد وإنما يؤول بمش مشتق، لأنك تقول هذا خات، وعدهم أمثلة النحات ثلاث أمثلة، الأمثلة هذه التي سأذكرها. المثال الأول هذا اللي يختلفوا فيه، اللي يقولوا حال لأن الحال مشتق ويقولوا كلامه مش حال، كما أكرم به فارسا، هذه تحتمل أن تكون حالا وتحتمل أن تكون تمييزا، سنأتي للتمييز إن شاء الله. ليه؟ لأن يقول لك أكرم، لأنها فارس هنا تدل على الهيئة، أنا متى سأكرم بزيد؟ عندما يكون فارسا، ولأن فارسا شيء مؤقت وليس دائما، ولأنه نكرة، ولأن صاحبه معرفة. وبعضهم يقول أن الشيء الثالث اللي يحتمل كل هنا الاحتمال كل مرة يجي. والمثال اللي ذكره المصنف هنا يعني أن يكون جامد، كتقول هذا ختمك حديدا، بعضهم قال رأي الحالة، أنا راني نتحدث الحالة، مانيش صايغ نتحدث عن الذهب والفضة والحديد، يعني حاله حديدا صلبا قويا، هذا الذي قصدته لا ينكسر لا يعوج، ولذلك هذه. وتقول بايعته يدا بيد، أو كيف في الفقه هذا المبايعة، يعني أنت حاضرا بايعته هذه يسموها الأحوال، كما الحالة هذه وحديدا هي الأحوال الجامدة المؤولة بمشتق، غير كما قلنا هذه رأي من الخلافات النحوية والقليلة، لكن ما دام ذكرها وصاحب الحال معرفا وقد يأتي منكرا، وقد يجيء في الكلام أو قد يجيء جامدا مؤولا، يعني صاحب الحال دائما معرفة معرف، وقد الحال عفوا يأتي مشتق، وقد يجيء في الكلام أو قد يجيء جامدا مؤولا، يعني ممكن يكون في حالات 1% أن لا يأتي الحال جامد ولا يأتي مشتقا، أما العادة فإن الحال يأتي مشتق، ضاحكا اشتققته من الضحك، خائفا اشتققته من الخوف، مبتسما اشتققته من الابتسام، واقفا اشتققته من الوقوف، عابسا من العبوس، مسرعا من السرعة، كلها مشتقات، ولكنه قد تأتي حالات قليلة جدا تؤول، والحالات الشاذة دائما تحفظ ولا يقاس. دخل زيد مبتسما، رأيت زيدا قاعدا، جاء الطالب مستعدا، خاض غمار الحياة متيقنا، فأنت دائما ترى أنها مشتقة نكرة منصوبة تكميلة تجيب على سؤال كيف، في حالات قد لا تكون فضلة أو تكميلة كالآية التي ذكرناها، قد لا تكون مشتقة وتكون جامدة كالحالة التي ذكرناها يدا بيد، لأن كلمة يد ليست مشتقة، وقد تكون يعني بعض الكلمات المركبة التي تدل على الحال يعني في لغة العرب، أما هذا هو الأصل، صاحب الحال معرفة، وقد يأتي أحيانا نكرة مؤولة بمعرفة، وتو إن شاء الله النكرة المؤولة بالمعرفة سأتحدث عنها في باب أني النداء، لكن في الحال يعني قليلة قليلة وقليلة جدا، وكان في بعض الأحيان مع مثلا تقول مشتتا، ما تستعملش كلمة مشتت، تقول شذر مذر، أياد يساب مثلا، وش معناها متفرقين، تفرق القوم أيادي سبأ، ما عارفين سبأ كانوا في اليمن اللي ذكرنا عليهم رب، وش قالوا هم فرقوا ربي قص لنا باعد بين أسفار، باعد ربي بين أسفار، نسأل الله أن لا ندعو إلا بخير، فها هم فيهم الغساسين اللي هم في الشام عرب سوريا وفلسطين، بعض عرب سوريا وفلسطين لبنان، وفيهم العرب اللي في العراق راحوا للحيرة، وفيهم اللي سكنوا المدينة المنورة، وفيهم بعض من قبائل طي اللي سكنت على ساحل البحر الأحمر، وفيهم اللي راحوا الغرب، ولا حول ولا قوة، يعني تفرق. فلما تقول تفرق القوم أيادي سباء، كلمة أيادي سباء هنا هي جامدة، ولكنها مؤولة بمفرد يعني متفرق، لكن هذه كلها أحوال قليلة، الأصل هو هذا، نكرة مشتقة تكميلة واجبة أن النصب. بعدها مباشرة إلى أين سنذهب؟ التمييز. نعرف التمييز، التمييز هو التبيين أو التفسير، ولذلك الناس يقولوا فلان لا يميز، يعني لا يتبين الأشياء ولا يفسرها تفسيرا سليما وصحيحا. أما في الاصطلاح فالتمييز هو الاسم الذي يفسر ما استبهم من النسبة والذوات، هو الاسم الذي يفسر ما استبهم من النسبة أو الذوات. نشرح النسبة ونشرح الذوات، ناخذ مثال الأول مثلا، وقولوا طاب زيد نفسا، نفسا طبعا مش نعربوها تم تمي. أبدأ أولا بالملاحظة يا أخي ويا أختي، في الحال ما نقلنا الجواب على سؤال كيف، الآن على سؤال ماذا، رأيت؟ لأنها التمييز لم يبين لك الهيئة ولكن فسر لك مبهما، طاب زيد ماذا فقلت نفسه، طاب هنا منا يعني غدا طيبا. تمييز وهو محول عن فعل، والأصل طابت نفسه زيد، وقد يكون محولا عن المفعول نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، نعم فالتقدير في غير القرآن فجرنا عيون الأرض، وقد لا يحول عن شيء نحو قولك امتلأ الإناء ماء. وش الخلاصة نخرج بها؟ أنه يزيل الإبهام، وهنا دائما رأيت أنه نسبة، يعني نسبة الثاني إلى الأول، طاب زيد نفسه امتلأ فجرنا الأرض، كلمة تفجير الأرض التفسير الآن والتبيين وين تم، تم في طاب زيد نسبة الطيبة إلى زيد، وفي الثاني وفجرنا نسبة التفجير إلى الأرض، فقلت ماذا، ماذا فجرت الأرض، قيل لك عيونا وامتلأت وامتلأ الإناء، نسبة الامتلاء إلى الماء، نسبة الامتلاء إلى الإناء، فإذن فهمت معايا كلمة النسبة، يعني أنك التفسير وين جانا في نسبة الثاني إلى الأول، يعني بلغة أخرى هو تفسير الإسناد، تفسير العملية الإسنادية، الغموض الناتج عن إسناد الإسناد بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. لما قلت طاب زيد مش تعربها، ما تعربها فعل وفاعل ولا لا، امتلأت الأرض ملأت الإناء كلها، تجد أنك في الأخر تفسير لهذه الجملة إن شئت أن تقول، احنا مش حابين نغامروا بالمصطلحات، يعني الكلمتين عندما أدخلتهما في بعضهما وأسندت بعضهما إلى بعض وقع هناك غموض، فبينته بماذا، بينته بالتمييز، فنسبة الكلمة إلى أختها هي التي تم تمييزها، هذا تمييز أن النسبة، الثاني أن تميز الذات كتمييز العدد، نحو مثلا قوله مثلا تقول لي عليه 40 دينارا، لي عليه 40 ما دينارا، فهو تمييز منصوب، ونحوه قوله تعالى في سورة يوسف إني رأيت 11 ال11 ما هي كوكبا. إذن هذا الآن رأيت أن التمييز هنا تمييز ذات وليس تمييز نسبة، في العدد هنا تمييز العدد هو من تمييز الذات وليس من تمييز النسبة. إذن الإشكال وين كان عندي، طاب زيد الإشكال عندي في استغرب، فجاءني التمييز وبين لي قال طاب زيد نفسا، لأن ممكن تقول طاب زيد عملا مثلا على سبيل المثال، وتقول وفجر مثلا في الآية الثانية وفجرنا الأرض عيونا، يعني كان يمكن في غير القرآن أن يكون التفجير بشيء آخر، كأن يكون مثلا لا قدر الله الأرض عيون، ممكن يكون لا قدر الله مثلا شيء حارق، أو قل يعني كان يمكن يتصور الإنسان أن هذا، وكان ممكن تكون التفجير فجرنا الأرض يعني ما يكونش كان تمييز وكان المقصود هو تفجير الأرض، لما قال فجرنا الأرض كيف، هل المقصود هو لا فجرنا الأرض عيونا وملأت امتلأ الإناء، ممكن تقول ماء قد كان تقول عسلا، أما هنا التمييز العددي فهو تمييز ذات، فلما قلت 40 ولما قلت 11 40 ماذا، لأن ممكن تقول دينارا وكان ممكن تكون درهما ولا لا، فلما قلت دينارا خلاص، ولما قلت إني رأيت 11 لما قال كوكبا ممكن كان نشوفه في غير القرآن، يعني كان ممكن تجي كوكب وكلمة إنسان ولا أدري ماذا، تحتمل أشياء عديدة، شمسا قمرا دون كلمة كوكب التي تحتمله، وبالتالي هذا نسموه تمييز العدد. نعم، وش تلاحظ في التمييز؟ أنه نكرة. لاحظ طابت نفسه، مثلا طاب زيد نفسا، فجرنا الأرض عيونا، امتلأ الإناء ماء، دينارا، كوكبا، كلها. نعم، تفضل، كنت تريد أن تقول شيئا؟ بالضبط، ولكن في كل الأحوال المهم عندنا هنا، أنا الذي أخشاه عليكم أن لا تفرقوا بين الحال والتمييز. أما النسبة والعدد أتمنى أن تبقى في أذهانكم، لكن في كل الأحوال ما عندناش إشكال كبير في الإعراب، سواء كان التمييز نسبة أو عدد فهو تم تمييز. لكن لاحظ دائما استعمل سؤال كيف وماذا، وفرق بين الجامد والمشتق، و هي مشكلتهم أنهما كلاهما يتلازمان في ديمومة على حالة أن النصب، يعني الحال يكون منصوب والتمييز يكون من، حتى أن بعض لأن لكن في التمييز إذا كان العدد، العدد لا يتم إلا مع تمييزي، بخلاف تمييز النسبة. وواجب التمييز أن ينكر، وقد يكون وأن يكون مطلقا مؤخرا. هذه لم نشير إليها، أن التمييز دائما يكون في آخر الجملة ولا يكون في صدرها أبدا. صب زيدا عرقا وقد على قدر، ولكن أتت أعلى منزلا، وكاشتريت 4 نعاج، أو اشتريت 1000 رطل ساج وذهبه المقصود به هنا، أو بعته مكيلة أرزا، أو قدر باع أو ذراعا. خز الخز الحرير، لكن كلمة ذراع هنا رأيكي 40، كلمة الذراع والأربعين والمتر كلها من الأعداد. وواجب التمييز أن ينكر وأن يكون مطلقا مؤخرا. شوفنا الوقت مش نضبطه. نعم، ايوه، الحمد لله رب العالمين. يعني ما بقي لنا، وهذه باب الاستثناء الان بعد باب التمييز مباشره باب الاستثناء. هيا اعطوني بالكم شوي قبل ما ندخل هذا، ما قلناه عن الحال او التمييز راهي ابواب صغيره. إذا مثلنا بأن هذه أبواب بيوت وأبواب غرف، فإن الاستثناء باب مستودع، أو باب عظيم من أبواب العرى، ولذلك لن نعامله معاملة الحال والتم. أفهموني مليح، التمييز والحال كلها راهي أبواب إعرابية، أجزاء إعرابية، أما هذا فباب من أبواب المعاني يسموه. راهو كاين أبواب يدرسوها الناس في النحو، معناها دراسة شكلية. أسمعوني مليح، التقديم والتأخير والاستثناء والتوكيد بمعناه الواسع، هذا راهو علم كبير يسموه علم المعاني. قضيته مش قضية رفعة ونصبة وكسرة، لا، يترتب عليها تأثير في المعنى، إن عند المتكلم وإن عند المتلقي وإن في جانب اللغة. فالاستثناء هذا عنده ارتباط آخر باب يسموه باب القصر، يتدخل معاه في بعض المعاني. ولذلك احنا الحقيقة قلت هذا لأننا معليش رانا مش نبقوا مع الاستثناء ما لم نفعل مع، ولكن من الآن لن نفيه حقه لأنه باب واسع وباب كبير، وإن شاء الله حتى بعضكم روي يستطيعوا أن يقرأه دون أقروه باب الإسلام لأنه مفيد، وستكتشفون فيه لطائف عديدة. وكل واحد فيكم عندما يتكلم مع الناس أو يكتب رسالة أو كذا لينتبه إلى أن هذا الاستثناء فيه أنواع، وكل نوع تتغير الدلالة والمعنى بتغير الأسلوب الذي يبني. أولا نعرف الاستثناء، الاستثناء في اللغة هو الإخراج، الإخراج المطلق أو الإخراج مطلقا كيفما كان، الاستثناء هو الإخراج، يعني استثنيت شيئا استخرجته من عام، هذا هو الاستثناء. في اللغة مثلا تقول أن لو قلت مثلا خرجنا من القاعة الآن بعد دقائق الآن، خرج الجميع إلا خالدا، فمعناه أننا الحكم هنا حكم الخروج يعم الجميع، أخرجنا خالدا من هذا الحكم وهو حكم ولا بقي الجميع في القاعة إلا خالد غادرنا، فإننا معناه أخرجناه من هذا الحكم. ولذلك كلمة الاستثناء فمعناه الإخراج، والإخراج هنا قد يكون في الناحية الإعرابية بالمعنى القواعد، بالمعنى العقلي أنك أخرجته من حكم، رغم مش إخراج من مكان، هو إخراج من حكم معين. أحترم الزيدون وكلهم إلا زيدا الذي سفيته كذا وكذا، فأنا الآن لما قلت إلا زيدا الذي كذا أخرجته من حكم الاحترام، لا يقع عليه احترام، فهم؟ إذن الاستثناء في اللغة هو الإخراج، واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل، والمستثنى بإلا سنتحدث عليه اللي هو حالات. علش خصصنا إلا كما خصصنا كان وخصصنا إن، هي الأخت الكبرى. وبعضهم قلنا أن أخوات كان يعملن عمل كان، وأن أخوات إن يعملن عمل إن، وأخوات إلا يعاملن معاملة إلا، هي الأصل في الاستثناء. ولذلك وأنت تكتب كعربي لا تلجأ إلى أخوات إلا لغرض معنوي أو بلاغي تريده أنت، مثلا كأن يكون عندك غرض في نفسك، أو في بعض الأحيان أنك تلاحظ أن أسلوبك تكرر فيه إلا إلا إلا إلا، وبالتالي تلجأ إلى التنويع لدفع السآمة عن القارئ. لو كان واحد يكتب في رسالة كبيرة فيها صفحات، ولا يكتب في كتاب مثلا في علم معين، مش في أي علم من العلوم، فربما يلتجئ إلى بعض أخوات إلا. إذن الاستثناء هو الإخراج، إلا واستفعل تخرج ما بعدها من الحكم الذي سبقه. خرج الطلبة إلا خالدا، خلاص الحكم تاع الخروج وقع خرجت منه. دخل الطلبة إلا مثلا أسامة مثلا على سبيل المثال، أخرجنا أسامة من هذا الحكم الذي هو حكم الدخول. طيب، والمستثنى بإلا له ثلاث حالات، نقول ثلاث حالات ولا ثلاثة حالات؟ آية، لأنها حالة هنا ولا نقصد الحال، له ثلاث، لأن دائما العدد والمعدود، إذا كان المعدود مذكرا يكون مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا يكون العدد مذكرا. جاء خمسة رجال وخمسة نساء، لا أعلم. إذا كان الكلام قبل إلا تاما بأن ذكر المستثنى منه موجبا، هذه تبعوني فيها مليح، أي فيها شوي شروطها ثقيلة شوي، لأن حكمها المعنوي قوي كما قلت، ودائما القوي دائما يجب أن تتوفر له عدة شو، فتابعوني بارك الله فيكم كلمة ك كلمة، لأن هنا رانا رايحين لجانب المعاني أكثر من الجانب القواعد. إذا كان الكلام قبل إلا تاما، باش تام بأن ذكر المستثنى منه موجبا بأن لم يسبق بنفي أو شبهه، فالذي يأتي من بعد إلا وهو المستثنى ينصب وجوبا، نحو قام القوم إلا عمرا، فقام القوم كلام تام موجب. معي؟ كلام تام موجب، لأنه ذكر المستثنى منه وهو القوم ولم يسبق بنفي أو شبهه. فعمرا مستثنى منصوب بإلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وكذلك قد أتاني الناس إلا بكرا. إذن المستثنى هنا إذا كان الكلام قبل إلا تاما، تاما بأن ذكر المستثنى منه، جاء القوم إلا خالدا، لأن خالدا واحد من القوم، فذكرت المستثنى والمستثنى منه تاما موجبا لم يسبق بنفي أو شبهه. فهذا وهو الغالب في كلام في حكم الاستثناء، يتوفر على شرطين: شرط الإيجاب والتمام. الإيجاب عدم لا يكون مسبوق بنفي أو شبه نفي، والتمام معناه يكون عندي المستثنى والمستثنى منه. تقول جاء الرجال إلا زيدا، لأن زيد جزء من الرجال. طيب الثاني، طيب يا سيدي الآن ما جانيش جاء جاني تام، ذكرت المستثنى والمستثنى منه لكنني صدرته بنفي. فإذا كان الكلام قبل إلا منفيا أي سبق بنفي، وكان تاما بأن ذكر مستثنى منه، فلك حينئذ في المستثنى وجهان. سبق بنفي يعني شرط اختل وشرط توفر. هنا عندي وجهان: الوجه الأول الإبدال، أي أن يكون المستثنى بدلا من المستثنى منه، ويكون البدل معناه يتبع في الحالة الإعراوية: لم يقم أحد إلا صالح، فصالح بدل من أحد، وبدل المرفوع مرفوع، لم يقم أحد إلا صالح. وين المستثنى المنصوب؟ لا، الآن ما هوش مستثنى منصوب، لأن الشرط اختل ولم يعد عندي الإيجاب، وإنما عندي أن النفي. هذا كلام النحاة، هيا سمعوا كلامي أنا الآن، الكلام التبسيطي اللي ما نكتبوش في الكتب. كنقولوا لم يقم أحد إلا صالح، في المعنى وش قام؟ معناش كان معنى إضافي، وهو أن الناس الآخرين جلوس، لكني في الأخير نسبت القيامة إلى صالح، ولكن مش قيام فقط، وإنما قيام وفيه قوة، لأن لما جاء مثلا تكلم أحدهم وهدد وأرغى وأزبد، فكأني قلت أن صالح هنا شجاع أكثر من غيره، يعني لم أقول لم يقم أحد إلا صالح، أو أن يكون بالعكس، يعني ميزت صالح بشيء، لكن في الأخير الحكم العام هو أني نسبت القيامة إلى صالح، ولكن فيها شيء إضافي، فيها شيء إضافي لأني لم أقل نفيت عن الآخرين وأثبت لي صالح، لم يقم أحد إلا صالح. هذا الوجه الأول. فالوجه الثاني النصب على الاستثناء: لم يقم أحد إلا صالح، فصالح المستثنى من منصوب. يعني هنا عندي الوجه: من أجراه على البدلية فهو على حق، ومن أجراه على الاستثناء فهو حق. وكنت تقولوا لي من أين جئت بهذا، كيف يجوز هذا وهذا؟ أقول لكم هذا وهذا تكلم به العرب، هذا وهذا تكلم به العرب. لو كان العرب حتى لو يعني جاءوا به على صيغة واحدة لاقتصرنا على صيغة واحدة. المستثنى التام اللي فيه شرط التمام والإيجاب، ليس هناك عربي يرفع المستثنى، ما كانش عربي يقول قام الرجال إلا زيد، لا إلا زيد. لكن إذا كان نقص شرط، الشرط هذا وهو شرط الإيجاب والسلب، فإن العرب تعاملوا معه معاملة مخ، فبعضهم رفعه وقال إحنا أهل اللغة نفسروا من ابنوش، فلما فسرنا قلنا أنهم رفعوه على البدا البدلية، ومن نصبه قلنا أنه نصبه على الاستثناء، والوجهان صحيحان موجودان مستعملان في لغة العرب، فلا يعني يخطئ هذا ذاك ولا ذاك هذا. تفضل. نعم، وكلاهما يجد وجها في العربية، فإن أخذتها على الإيجاب يعني أخذتها على البدلية أو أخذتها على الاستثناء. والشيء الثابت كما قلت لكم أن هذا مستعمل في لغة العربي بالطريقة. طيب، طيب الآن هذا الأمر ناقشناه في قضية الإيجاب والسلب، هيا بنا الآن للجانب الثاني. طيب لو اختل الشرط الأول هو أن يكون ناقصا غير تام، وإحنا وش عرفنا التام هو أن يذكر المستثنى منه. طيب إذا كان الكلام ناقصا بأن لم يذكر المستثنى منه ولا يكون في هذه الحالة إلا مسبوقا بنفي أو شبه، ويسمى حينئذ بالاستثناء المفرغ، فيعرب ما بعد إلا بحسب ما يحتاج من قبل إلا، فإذا كان يحتاج إلى فاعل أعرب فاعلا، نحو ما هدى إلا محمد فمحمد فاعل. أي نعم، ما هدى إلا محمد. علاش هذا سميناه استثناء ناقص يا جماعة؟ لأننا لم نذكر المستثنى منه، لم نذكر المستثنى منه. وش أعربتها محمد؟ أعربتها فاعل. ليه؟ هنا وكأني فقلنا ما هدى إلا محمد، نتصوروا دائما أنسى أن هناك من هي المشكلة هذه من تعودناش عليها هكذا. طيب هيا بنا الآن لننزع الماء وإلا، في الأخير ماذا نحصل؟ وشو المعنى الزائد؟ إلا معنى التوكيد اللغة. ما نأخذ مثال آخر ونقول ما وقف إلا زيد، وش معناه؟ لو نزعنا الاستثناء والنفي ونقول وقف، هل تغير المعنى؟ وقف زيد. أحسنت، انتبهت. لماذا قلت زيد؟ لأن فاعل مر، وين الاستثناء؟ وين هي إلا اللي هي تقديرها أستثني ويأتي ما بعدها منصوب؟ غير تام، ناقصة، لأن لم يذكر. وحتى دلالة المعنى، هل استفدت معنى غير أن هدى محمد الناس؟ لا، لم أستفد معنى غير المعنى الأول. فيمكنني في هذه الحالة الاستغناء حتى عن ما وإلا، يمكنني الاستغناء عنها ولا يتغير المعنى. ولذلك وش يسموه؟ الاستثناء المفرغ، مجمل الآن. وإنما كل زيادة في المبنى تفيد زيادة في ال، ولذلك العربي إذا أراد أن يؤكد نفاء الهداية عن غير محمد وأثبتها لمو محمد سموه الاستثناء المفرغ. لو قلت هدى محمد لبقي المعنى، ولكنك الآن قويته فنفيت وأث هدمت ما كان موجودا وبنيت شيئا جاء جديد. الوقت 45 الآن انتهى الوقت، وعلى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم سننهي الحصة إلى ما بعد حين إن شاء الله، سنعود فنذكر من باب الاستثناء إن شاء الله تعالى. سنعود إن شاء الله تعالى إلى حديثنا عن الاستثناء. طيب سأعود إلى القراءة وأنبهكم إلى بعض قدم ما يصادفكم من نقاش موجود في كتب التراث، في كتب اللغة وعند غير اللغويين. أخرج به من الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ درج. تحدثنا على أن الاستثناء هو الإخراج. سترون أن بعض العلماء يرفضون هذا التعريف ويقولون أن الإخراج وقع. نحن مثلا عندما تقول جاء التلاميذ إلا زيدا، يقول لك آه لماذا أخرجته وأنت أصلا لم تنسوا بال لم تنسوا بال ولا دخل التلاميذ إلا زيدا. لو قلت دخل التلاميذ إلا زيدا، بعضهم قد يرى أنك يعني أنت أصلا لم تنسوا بالدخول إلى زيد، فلماذا تخرجه منه؟ هذا الكلام ينسب لابن القيم عليه رحمة الله. لا، نحن في النحو لا نتعامل بهذه الطريقة، لأن المقصود النحاة. أقول لكم مقصود النحاة، أولا النحو صناعة، لأن لدينا هدف تعليمي. الشيء الثاني أنه لو لم يكن زيد من التلاميذ لما صح هذا الكلام. فلو قلت دخل التلاميذ إلا زيدا، فهمنا زيادة على ذلك أن زيد من ضمن التلاميذ، وإلا لكان للكلام وجه آخر. وعليه فالصناعة النحوية تقتضي هذا الأمر. ولا مش نبقى، حبيتكم تتبعوا معايا الأبيات هذه المرة في الاستثناء كما قلت لأهميتها. ثم هذا تحدثنا، قلنا أنه الشروط أن يكون تاما وأن يكون موجبا وإلى غير ذلك. وبعضهم يقسم تقسيم آخر، بعضهم يقول لك لا، أنا لا أنظر إلى الإيجاب ولا إلى التمام، ولكني أنظر إلى أمور ثلاث: أنظر إلى المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. ينظر إليها ثلاثتها ويقول لك إذا توفر المستثنى والمستثنى منه والأداة فهو عندي استثناء تام. إذا اختلت هذه الأركان، لأنه كلام فيه وجهان، إذا قلت تحدثت عن التمام وعن النفي، لا، هذا يقول لك أنا أنظر إليها نظرة أخرى، فأقول ما دام عندي مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء اجتمعت الأركان الثلاثة هذه الأصلية، فعندئذ سأتحدث عن استثناء وأقول أن النقص إنما يعتريه مثلا الغير التام، قلنا هو الذي لا يكون فيه المستثنى، يعني يكون نقص. يحكمون بهذه الثلاثة. فإذا لم يكن في جملة الاستثناء مستثنى منه، فالأسلوب أسلوب حصر كما قلنا أو قصر، ويسميه النحاة أيضا ناقصا لنقصان ركن من أركانه الثلاثة، نحو قولك ما وصل إلا سعد. وهذا كان ناقصا لأنه لم يقل القوم أو الناس، قال ما وصل إلا سعد، فلم يذكر المستثنى منه، وبالتالي هذا الاستثناء ناقص. قل أن المستثنى غائب. بعض الكتب، مدام أنكم ربما لن ترجعوا جميعكم إلى كتاب واحد، فها نحن سنذكر الطريقتين، فأي الطريقتين صادفتكم تسقطونها على هذه المنظومة. فالذي قال أني أحكم بأركان الاستثناء يقول أن الركن الأول وهو المستثنى منه غير موجود، وبعضهم يستعمل مصطلح التمام والنقص ويقول لك أنه غير تام، أي لعدم وجود الاستثناء، فهذا حكم بهذا الشكل. ولكن الجوهر شيء واحد، سواء قلت أنه موجب أو يعني من حيث الإجابة أنه وأنه تام أو غير تام، استعملت مصطلح التمام أو استعملت مصطلح وجود الأركان أو فقدان أحد هذه الأركان. ويسمونه أيضا استثناء مفرغا، لأن العامل الذي قبل الأداة قد فرغ للعمل فيما بعدها. قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وأنت تلاحظ هنا أن كلمة البلاغ هنا وكأنها مبتدا وخبر مقدم مؤخر، لو نزعنا ما وإلا وقلنا البلاغ على الرسول. طيب، ولفظ الاستثناء الذي قد حوى إلا وغير وسوى وسوى سوى لاحظوها الكتابة إلا وسوى سوى وثم سوى بالألف خلا عدا حاشا فمع إلا انصب انصبي ما أخرجت من ذي تمام موجبي كقام كل القوم إلا واحدا وقد رأيت القوم إلا خالدا. التقسيم أيضا هنا فيه التقسيم الذي ذكرته في المرة الأولى وفيه تقسيم قل سميه أكثر تفصيل. بعضهم يتحدث على أن هذه الأدوات كلها يمكن أن نصنفها إلى أصناف، إما ما اتفق على حرفيته هذه الأدوات اللي هي إلا وإلا وسوى وحاشا وخلا، يمكن أن تنظر إليها نظرة أخرى فتقول أن هناك أداة، هناك من الأدوات ما هو متفق على أنه حرف. وعندما تقول ولماذا تذكر الحرفية، أقول لك لأن الحرف غير الأسماء والأفعال، لأن الحرف لا يعتريه شيء ما يعتري الأسماء والأفعال، فهناك ما هو متفق على حرفيته وهناك ما هو اسم بالاتفاق متفق على اسميته وهناك ما هو يتأرجح بين الفعلية والحرفية. الذي اتفق على حرفيته دون شك ودون لبس ودون ريب هو إلا، لم يقل من النحات، يعني ليس من النحات من يقول أن إل تشوبها الإسمية أو تشوبها الفعلية، لأن النحات في بعض الأحيان يدققون فيقولون عن هذه الكلمة ليست فعلا ولكن فيها رائحة الأفعال، يعني عندما تكون عاملة. هذه لم يقل أحد بأن لا فيها رائحة أفعال ولا رائحة أسماء، متفق على حرفي دون شك. الأسماء المتفق، الأدوات المتفق على اسميتها هي غير وسواء وسواء وسواء، هذه متفق على اسمي ليس هناك شك، لم يقل نحوي بحرفيتها ولا بفعليتها، هي بالاتفاق أسماء. الآن المتأرجح بين الفعلية والحرفية هي خلاء وعداء وحش، هذه الثلاثة هي يعني من يقول أنها يعني فعلية ومن يقول أنها حروف، وهذا الكلام سيترتب عنه إعراب، فمن يقول أنها فعلية سينصب ما بعدها ومن يقول أنها حرفية سيجر ما بعدها. وفي هذا الباب بالذات، في هذا الباب سنرى كيف تؤثر اللهجات العربية، لأن هناك كلام منسوب لبني تميم يخالفون فيه غالب كلام العرب، سنذكره إن شاء الله بعد حين. لماذا؟ لأن العمريتي ذكره مباشرة، ذكر هذا الخلاف، أنا كنت أريد أن أعفيكم من الخلاف، لكن مدام ذكره على الأقل تستطيع أو لتتمكنوا من فهمه دون عناء. المستثنى بألا الآن التي قلنا هي الأخت الكبرى وهي العنوان الكبير وهي الباب الواسع للاستثناء، المستثنى بإلا وهو أكثر أساليب الاستثناء، قلنا أنه ينصب وجوبا إذا كان كلامه تاما، يعني موجود في المستثنى والمستثنى منه وغير مسبوق بنفي وشبهه. وش معنى وشبهه؟ شبهه هو الاستفهام هكذا اللي يكون فيه فهل يهلك إلا القوم الظالمون، أراه استفهام إنكاري، هذا تقول لزيد وأنت تراه غير مقبل على الدروس غير مهتم وهل ينجح إلا العاملون، وش تقصد أنت؟ ما ينجح مثلا وهل ينجح إلا من اجتهد، فأنت بالتالي هنا الاستفهام هنا هو استفهام إنكاري تنفي، وهل يفوز المتردد وهل يفوز بالجوائز الأولى المهمل، ما كأنك قلت ما يفوز المهمل، يعني هي في نوع من الأنواع فيها شيء من ولذلك سموه نفي أو شبه. وبعض الأحيان الشبه هذا من يجي يأتي بكلمة النفي ولكن دون حروف النفي المعروفة، كأنت تستعمل كلمة يأبى، يأبى الله إلا أن ينصر المؤمنين. فكلمة يأبى هنا هي ما هيش النفي المعتاد، ولكن فيها هذا في يسموه الشبه، يعني الشبه اللي يكون بالاستفهام الإنكاري واللي يكون بألفاظ تفيد أن النفي. صحيح أنه ليس بأدوات النفي المعروفة، ولكن النفي قد وقع، وانت تلاحظ أن النفي هذا أقل شوي أضعف من النفي الصريح. لما يقول لك واحد هل تذهب إلى مثلا المكان الفلاني، أنت مخير فتقول لا أذهب، لا أذهب إلى هذا المكان، وممكن تصعد تقول ما كنت لأذهب أو ما كان لمثلي أن يذهب، وربما تتلمح لله وليذهب أمثالي إلى هذا المكان. قلت لا شيء لا، ولكن فهم هو النفي، يقول لك هل تذهب إلى المكان، تقول له هل يذهب أمثالي إلى هذا المكان، نفيت ولا لا؟ نفيت. ولو قلت أرفض تأبى علي أخلاقي أن أذهب إلى هذا المكان، هاو نفي، ولكن مش كما قلت لا لا يذهب أمثالي، معاش هيحاولك. تقول له يأبى ضميري وتأبى أخلاقي، يقول لك لا، هو الحقيقة أن المصالح فيه أكثر من المفاسد، ولا لا؟ يطمع في نقاشك، لأن قلت لها يأبى علي ضميري أن أذهب إلى، فهمتوني يا جماعة الخير؟ إذن هذا كان النفي، وهذا نسموه شبه النفي. فلما تلقوا شبه النفي هذا هو المق، يعني أن يكون استفهاما إنكاريا، أو أن يكون النفي بلفظ لكن قوته أقل من اللفظ الموضوع للنفي أصلا. لأنك دائما لما تستعمل الفعلية وعندك الزمن وعندك الحدث بدأت تتزحزح فيها الحكاية. إذن بالنسبة قلنا يكون تام وموجب، هنا العملية قال قام كل القوم إلا واحدا، واحدا طبعا هو ميناء القوم، إلا خالدا مستثنى منصوب، رأيت القوم إلا خالدا، عندي الإيجاب وعندي التمام، يعني لا شبهة بسم الله لا شبهة في ذلك. هذا النوع من الاستثناء هو الاستثناء كما رأينا الاستثناء الحقيقي، الاستثناء التام، لأنه توفرت فيه الشروط. إذا كانك من جماعة تتحدثت على الأركان، فالأركان الثلاثة موجودة، عندك المستثنى وعندك المستثنى منه وعندك أداة الاستثناء، وكانك من وجدت الآخرين اللي يقولوا أنها أو عندي الشرط الأول وهو التمام، وعندي الشرط الثاني هو الإيجاب، فقد تحقق فيه الإيجاب والتمام، وقد تحقق فيه أيضا وجود المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. وراه اللي تغلب عليه البلاغة يذكر هالتعريف الثاني، وليغلب عليه النحو يذكر التعريف الأول، المنطلق منطلق نحو يقول التمام والإيجاب، والمنطلق منطلق بلاغي يحوس عن البلاغة وعن المعاني يقول الأركان الثلاثة المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. كاين مصطلح آخر أيضا قد يصادفكم، بعض الناس يسموا الاستثناء هذا الاستثناء المتصل، أو لأن في كتب أخرى الأرفع من المستوى هذا كاين تلقى يصادفك الاستثناء المنقطع. هذا لماذا سموه استثناء متصل؟ لأن المستثنى والمستثنى منه متصلان من جنس واحد، فلو قلت قام القوم إلا واحدا، ما واحد من القوم ولا لا؟ متصل بهم، هذا عن سموه استثناء متصل. أنا بعد نذكر أمثلة يذكرها، وإن كان أمثلة في بعض الأحيان هي مضحكة ولكن أي تعليمية، كما يذكر المصنف عليه رحمة الله بعد يقول يقوم القوم إلا بعير، كان شو واحد يعد البعير من القوم، لكن مش يفسر لنا فقط الاتصال والانقطاع، وسنأتي إن شاء الله لنذكره بعد حين. طيب سيدي، وإن كان الكلام الذي قبل كما قلنا فيه النفي أو شبه النفي كالناهي والاستفهام شرحنا هذا، وكان المستثنى منه من جنس المستثنى جاز فيه النصب وهو ضعيف، وجاز الإتباع على البدلي وهو الرجع، لن يقوم القوم إلا جعفر، وشو حكم هنا؟ جاز الإتباع على البدلية، وقلت أن بعض العرب قالوا جعفر وبعض العرب قالوا جعفر. طيب كنت تسألني تقول لي ما هو أكثر العرب على الرفع أو على النصب، وقل لك أن أكثر العرب على الرفع لا على النصب، لكن الوجهان جائزان. يعني الوجه يعني عندما نتحدث عن الوجهين فكلاهما وارد في كلام العرب، لكن الأغلبية أنها على البدلية وليست على النصب، يعني على الرفع لا على النصب. ولن يقوم القوم إلا جعفر، أو ذكر لنا المثال جعفر، والنصب في إلا بعيرا أكثر. علاش كلمة بعير؟ لأن عندي المرة الأولى النفي، وهنا ليس من جنس القوم. وتقولي ولوش تذكر لي في المثال؟ أقول لك لأن من بني تميم، بنو تميم هم قبيلة يعني يسموهم قاعدة العرب لكثرة العدد. لو كانت تشوف بني تميم سكناهم تجدها من الكويت البصرة فوق حتى حدود اليمن، كل هذه المنطقة الشرقية تسكنها بطون وقبائل من بني تميم، يعني كثرة كثيرة. احنا انا متحدثناش قبل كما تحدثنا على اياد يا سباء، العرب اللي هم عرب الشمال فيهم القريش ومن جاورها وفيها من بني تميم، ومخلطينهم عرب الجنوب كبني طي وغيرها وغيرها. فيقوموا بعملية حسابية نلقوا أن نسبة التميميين كثيرة في العرب، في العرب الخلص عرب الشمال اللي ما همش عرب الجنوب، لكن اللغة المختارة هي لغة قريش. فنذكر من بني تميم من باب الاستثناء. بنو تميم يقول قام القوم إلا بعيرا، يعني حتى بوجود هذا الشرط ينصبون، يعني رغم أنها لغة سماها النحات باللغة الضعيفة ولكنها موجودة. ولن يقوم القوم إلا جعفر، فما بعد جاز فيه الرفع إتباعا على البدلية كما قلنا وهو الأغلب، وجوز بعضهم أن النصب. ومثال النهي قول نذكر النهي هنا قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. امرأتك قرئت بالرفع وقرئت بن ليه؟ لا يلتفت، أي كان النفي مس سبوق، فالذي رفع على أنه بدل والذي نصب على أنه مستثنى. لن يقوم القوم إلا بعيرا، لن يقوم القوم إلا بعيرا، فالاستثناء هنا ليس متصل منقطع. ليه؟ لأن البعير ليس من جنس القوم. نعم وجب نصب المستثنى بعير، أما على قول بني تميم فلن يقوم القوم إلا بعير بالإتباع على البدلية فهو الضعيف وهو المر رجوح، يعني عكس الحكم الأول. تفضل. نعم صحيح، معنى لأن تفضل. طبعا انا قلت لكم المره الاولى من اعرب فسر، ولكن خليني خرجني من القران. ليه؟ لاني لا امتلك هذه الاشكال. ارجع اليها في ساعطيك رقم هاتفي ونناقشها مع بعض، لانه من الصعب القول في القران دون ليه. لانك اذا قلت على لان اذا قلت الان ونحن نتحدث عن اللغه وأحسب أني مع اللغة قضيت من عمري أكثر من 30 سنة وأنا في اللغة، لكني لا أستطيع أن أحكم، لأني إذا فسرت القرآن لا يفسر باللغتي وإنما اللغة معناها لو قال لك أنها استثناء راني فسرت، معناها أن الله يريد القول إلا الإنسان، استثنى الإنسان. وإذا حكمت قد تخرج، نعم قد تخرج إلا عن معنى الاستثناء في أمور. أولا أن يعني يفقد شرط من شروط الاستثناء من هذه الثلاث، لأنه لما قلت لا يقوم إلا فلان، أو يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فأنت هنا ولا سبقت بنفي أو سبقت لو قلت يقوم الناس إلا زيدا خلاص هذا استثناء، لأنه تام موجب. اختل الإجاب أو اختل التمام، اختل الاستثناء، لأنك عندما قلت ما يقوم الناس إلا زيدا أخللت، وعندما أيضا لم تذكر المستثنى منه فقد أخللت. فالاستثناء يكون بهذه الشروط: أن يكون تاما موجبا على قول بعضهم، أو أن تتوفر فيه الأركان الثلاثة على قول الآخرين، والجوهر واحد. بمعنى أن الاستثناء لا يؤدي معنى الاستثناء، ولا يكون المستثنى منصوبا وجوبا إلا في إذا توفرت هذه الشروط مجتمعة. إنما نحن فقط نسير الناظم، عفوا أخي، لماذا قلنا أنه لن يقوم القوم إلا بعير بالإتباع؟ لأن لما قلنا بعير أفقدنا الاستثناء، لم يكن بعير وهو ما بعد إلا من منصوب، لأننا قلنا أن الركن قد هدم، لأن البعير ليس من جنس القوم. بنو تميم وإن كان البعير ليس من جنس القوم فإنهم مع ذلك ينصبون. ونحن قلنا أنه في حالة الانقطاع، يعني أن لا يكون السابق مع من جنس اللاحق من جنس السابق، فإنه في هذه الحالة يجب، الأرجح، لا نقول يجب، الأرجح أن المستثنى لا يكون منصوبا، وأن البدل هو الأقرب إلى المنطق اللغوي. لكن ما دام عندنا من أجراه رغم هذا فنحن نذكره، لكن الأصل أنه لا يكون موجود. تفضل. لا، بنو هلال وبنو سليم يختلفون. بني هلال هم يمانيون قطعا لا شك. بنو هلال هم يمانيون، يعني من عرب الجنوب. أما بني سليم فهم من عرب الشمال، لأنهم ليسوا، صحيح في اللغة، لن أحدثك عن التاريخ، بنو سليم عندهم بعض الخصوصيات كما الخنساء مثلا، سلمية. لا ينتمون إلى بني هلال. القرشيون حجازيون شماليون، ليسوا يمانيين بالأصل بالمطلق. بنو سليم هم أقرب إلى قريش، يلتقون مع قريش في الجد العاشر ولا الثاني عشر ولا لا أدري بالضبط، وبالتالي مختلفين تماما بنو هلال لا مش يلتقون في جد من أصل واحد. القرشيون وبنو سليم يلتقون في جد واحد. أما الهلاليون ففي جد قديم، يعني تدخل في الجد الخمسين ولا لا أدري الضبط. هذه إن أردت أن تتوسع يا أخي فقرأ كتاب اللهجات العربية لعبد الراجحي، عنده مقدمة على القبائل العربية وأصولها. ليس هذا فقط للثقافة، من أراد أن يتوسع فليعد إلى هذا الكتاب. طيب اسم. وإن يكن من ناقص فإلا قد ألغيت والعامل استقل، كلم يقم إلا أبوك أو لا أرى إلا أخاك مقبلا. إن كان الكلام منفيا ناقصا، منفيا وناقصا، بأن لم يذكر مستثنى منه وتقدم عليه نفي، فألغي عمل إلا بالاتفاق، لأن الآن اجتمعت الأركان، لم يعد فيها للركن الأول ولا الركن أث، كقولك لم يقم، المثال الذي ذكره الناظم هنا وش قال؟ لم يقم إلا أبوك، كي نعربوه وش نعربوه؟ لم أدى جزم، ويقوم فعل مضارع مجزوم. طيب وأبوك وش نعربوها؟ فاعل. وكأنه لا استثناء هنا، لأنك لو استثنيت فكأنما قلت استثني ونصبت ما بعده. الآن بالاتفاق، كما أن إذا توفر الشرطان عملت إلا بالاتفاق، فإذا فقد الشرطان بطل عملها بالاتفاق. لما يكون كان شرط واحد مثل ما رأينا في لا يقوم القوم إلا بعيرا، رأينا أن هناك نعم هناك اختلال. أما إذا فقد الشرطان في وقت واحد فإن العمل باطل باتفاق أن النحات. أردت فقط هذه المرة أن أتابع معكم الأمثلة التي ذكرها الناظم. لا أرى، ولو قلت مثلا لا أرى إلا أخاك، تقول أرى فعل مضارع والفعل ضمير مستجيب وجوبا تقديره أنا، وأخاك تعربها مفعول به من منصوب. الاستثناء غير عامل معطل عن العمل لأنها سبقت بنفي. لا هنا ذكرنا حتى وإن كان النصب موجودا، فالنصب هنا لم يتم به إلا وإنما العامل فيه هو هذاك، يعني لأن الاستثناء مفرغ من عمله ولم يعد له عمل لأنه فقد الشرط. نعم. وما يشبه النفي هنا ذكرتها قوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، رأيت كيف جاءت مرفوعة؟ ليه؟ لأن هل هنا هي استفهام إنكاري. وذكرنا المثال يأبى هذا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طيب وش تشوف هنا في النفي؟ وما محمد إلا النفي هنا خلاص. نعم محمد الرسول، نعم. ولذلك جاءت إلا، ومع ذلك كلمة رسول جاءت مرفوعة، ما قالش وما محمد إلا رسولا، قال رسول. ليه؟ لأن ما دام عندك النفي اختل العمل وعطلت إلا عن العمل. وهذا وإن تقرأ القرآن وتجدون هذا الأسلوب، هذا هو أسلوب حصر. في غير القرآن كنت تقول محمد الرسول نسبت الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كنت تقول وما محمد إلا رسول قويت المعنى. عارف الآن أنت لو كان يولي عندك تقصر شيء ماك تجعله خاص بيك ولا لا؟ العرب قالوا إنما سمي القصر قصرا لأن الباني قصره على نفسه، أصبح ملك الأرض، هي مشاع الناس كل قديما. لكن لما جي تبنيه فإنك تقصره على نفسك. الآن هنا قصرت، أي نعم، وكان هذه أحكام أخرى المقصور والمقصور عليه. ما محمد إلا، وهذه أقوى من قولك محمد رسول. لما قلت ما محمد إلا رسول وشيء آخر ليس هنا، فإنك هنا قويت المعنى تقوية عن طريق النفي والاستثناء، وإن كان الاستثناء هنا قد فرغ من معناه. وبعد وش يقول لنا هذا الناظم رحمه الله؟ وخفض مستثنى على الإطلاق يجوز بعد السبعة البواقي. طيب ذكرناها المستثنى بإلا، أما المستثنى ببقية الأدوات فمنها ما هو مجرور فقط، ومنها ما هو جائز الجر والنصب، والكلام هنا في المستثنى المجرور فقط. هنا يتحدث فينا وخفض مستثنى على الإطلاق يجوز بعد السبعة البواقي، بأننا ذكرنا ثمانية احنا، قلنا إلا التي هي متفق على حرفيتها، والخمسة المتفق الرابعة عفوا المتفق على اسميتها، والثلاثة المتأرجحة بين الحرفية والفعلية. نعم. فقال هنا والجر يجوز بعد السبعة البواقي، السبعة هذه الباقية يجوز بعدها الجر. تقولنا الجر معناها الأسماء، هو يجوز بعدها الجر، ما عندناش مشكل فيها. والثلاثة الأخرى إذا كانت فعل حرفية لا فعل فإنه يجوز بعدها الجر. فالمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء فحكمه الجر. ليه؟ لأنها مضاف إليه، جاء القوم سوى زيد أو غير زيد، فأنت أمامك أربع أسماء، فما زيد الذي يأتي بعد هذه أسماء الاستثناء يأتي مجرورا لأنه مضاف إليه. أي طبعا طبعا طبعا، وإنما الآن نجمل ثم نفصل. إحنا الآن خلينا نتحدث على الجر فيها والجر في الحروف ثم نقسمها إلى وجوب وجاء، وإنما نبحث عن الجر الآن. إذن عندي المستثنى بعد المنصوب البقية كل يجوز أن يكون مجرورا. وسنرى متى يجب، مش فقط يجوز، ومتى يجوز ولا يجب. إذن عندك الأربعة هذه، لماذا الجر هنا؟ لأنه مضاف إيه؟ والأساس توك تقول قلم الأستاذ، ما هو الأستاذ مضاف إليه ولا لا؟ والأستاذ هنا مدام مضاف إليه يأتي مجرور. إذن هذه الأسماء الأربعة إذا استثنيت بها فإنما بعدها يكون اللي بعد إلا وش قلنا يكون منصوب إذا توفرت فيه الشروط. معناها إذا أدت إلا الاستثناء، إلا لا تؤدي الاستثناء إلا بشروطها التي ذكرناها الإجاب والتاء، ويكون ما بعدها منصوب. بعض النحاة يقول لك ليه؟ لأنك تتوفر فيها الشروط، كأنك قلت أستثني شيئا أو أستثنف فلان. جاء القوم إلا زيدا، معناها جاء القوم أستثني زيدا. الأسماء التي تفيد الاستثناء ما بعدها يكون مجرورا ولا يكون منصوبا، إذا جاءت هذه الأسماء وقد أدت معنى الاستثناء بتمام شروطه، هذه المرة يأتي مجرور لا يأتي منصوب. قام الناس غير سعد مثلا، نجا المسافرون غير أمتعتهم، وهكذا. ما قام الناس غير سعد وغير، يعني في كل الأحوال أدت معنى الاستثناء لم تؤدي معنى الاستثناء، فإنما بعد هذه الأسماء يكون من الحكم هي عليها، نحكمه عليها هي أدة. أما إذا جاء الاسم الذي بعدها فهو دائما مجرور. قام الناس غير سعد، قام الناس إلا زيدا، مش نعربها، قام قلنا إلا زيدا مستثنى من منصوب. قام الناس غير سعد، سعد مستثنى مجرور لأنه مضاف إليه وغير مضاف. بعض أما الإتباع بعد التمام المنفي نحو ما قام الناس غير ولا غير، أي بالضبط، لا وإن كان الرفع هو الأولى، ما قام الناس غير، لأن لم يعد هناك استثناء لأني بدأت بالنفي، أسقطت شرط الإيجاب. ما قام الناس غير سعد، لماذا؟ لأنها غير هنا بدل، وبالتالي يتبع البدل المبدلة منه. وبالنصب على الاستثناء مرجوح، وإن كنت قلت أنه يجوز. نجا المسافرون غير أمتعتهم، لأن الأمتعة ليست من المسافرين، ولذلك الأصل فيها أنه يعني يكون لا يكون هنا استثناء، يعني يكون البدلية. نحما قام غير سعد وما رأيت غير سعد، وهكذا اللي ذكرناه عن سواء، اللي ذكرناه عن غير يطبق على سواء وسواء وسواء، كلها لها هذه الأحكام. الأهم في كل هذا أن ما يأتي بعدها يأتي مجرور. طيب، هذا كله ذكرناه، لا داعي. قام الناس إلا سعدا، قلنا سعدا مستثنى منصوب. ما قام الناس إلا سعد أو سعدا، هنا غير بدل من الناس وغير مستثنى منصوب، هذه كل الأمثلة التي ذكرناها. أما المستثنى بخلاء وعداء وحاشا فحكمه الجر في حالة كانت حروفا لا أف، فمن عدها حروفا جعل ما بعدها مجرورا لأنها تجر ما بعدها، ومن جعلها أفعالا لم يجر ما بعدها. سنأتي إلى اعتبار. إذن الجر الأسماء الأربعة المذكورة وحاشا وخلاء وعداء، إذا عددناها، لأن قلنا متأرجح بين الفعلية والحرفية، فمن عدها حرفا جر بها. إذن عندك الجواز هذا ينقسم إلى قسمين، واجب الجر ومع الأسماء ليس فيها نقاش، الأسماء الأسماء إذا كان ما إذا هذه سوى وغير فإن ما بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه واجب الجر. خلا وحاشا وعدا من اعتبرها حروفا فإنه يجر بها وبالتالي تلحق بحكم ال، لكن من اعتبرها ومن عدها أفعالا فإنه هنا لا يجب أن تكون أن يكون ما بعدها مجر. هيا بنا الآن نناقش هذه الأدوات الثلاث إذا اعتبرناها أدوات ولم نعتبرها أو عددناها أدوات ولم نعدها أفعال. هذه الأدوات الثلاث لا تستعمل إلا في الاستثناء وين المتصل التام أو المنفي، أما المنقطع فلا يقع بها، تختلف عن الأدوات الأخرى، لا تستعمل إلا في الاستثناء التام المتصل، يعني ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولا تسبق بالنفي تكون موجبة. أو المنفي أيضا في حالة المنفي قد نستعمل حاشا، أما المنقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فلا نقول نجا المسافرون حاشا أمتعتهم، لا نقولها لأن الأمتعة ليست من المسافي المسافرين، وما قام القوم إلا بعير مثلا، ما قام القوم إلا لا أيضا لا، لأن الاستثناء هنا لأن البعير ليس من جنس القوم. عدا هذه التي تتأرجح بين الفعلية والحرفية إذا كان الاستثناء بأركانه المعروفة تاما موجبا لا تشوبه شائبة أستطيع أن أستعملها، وإذا سبق بنفي وكان المستثنى منه من جنس المستثنى أستطيع أن أستعملها، أما إذا كان المستثنى منه والمستثنى ليس من جنس واحد أو لم يذكر فإنني لا أستطيع استعمالها، يعني تعمل بشروط. أما المنقطع فلا يقع بها إذ لا يقال وصل المسافرون كما قلت عدا أمتعاتهم، هل هذا معقول؟ لا تقول وصل المسافرون عدا أمتعاتهم لأن الأمتعة ليست من المسافرين، لأن بينما أنت تستطيع أن تستعمل كلمة غير هنا وصل المسافرون غير أمتعاتهم، لكن عدا وحاشا وخلا لا تستعمل أبدا إذا كان المستثنى منه ليس من جنس المستثنى. وتقول مثلا ما وصل عدا زيد، لا تستطيع أن تقول ما وصل عدا. لماذا يمتنع أن أستعمل عدا هنا؟ لأني لم أذكر أصلا المستثنى منه، وبالتالي ما أقول ما وصل إلا زيد أستطيع إلا، لكن حاشا وخلا وعدا لا أستطيع أن أستعمل الحرف والأسماء الأربعة كلها أستطيع أن أستعمل. أما المتأرجح بين الإسمية والحرفية فإن العرب لم تستعملها بهذا الأسلوب، فمن استعملها فقد أخطأ كلام العرب. أي بالضبط، هنا هي قلنا أن هذه لا تستعمل إلا إذا كانت بالشروط التامة الكاملة المذكورة، أن تكون تامة وأن تكون فيها الإيجاب، وقد تستعمل هذه الأدوات وقد تستعمل في حالة النفي فقط، يعني في الموجب أو المنفي إذا كان المستثنى والمستثنى منه مذكوران قد تستعمل في حالة النفي، أما في حالة الانقطاع فإنها لا تستعمل أبدا أبدا أبدا. جميل صحيح، ولكن لا تستعمل حال جميل جدا في هذه الحالة يا أخي استعمل، أنت عندك الخيار، عندك إلا وعندك الأسماء وكل استعملها، لكن ما تستعملناش حاشا وعدا وخلا، هذه لا يجوز استعمالها لأن العرب لم تستعملها في هذا الأسلوب. الحمد لله، لغة العرب كلام يتبع، فهمتني؟ ولا عارف الفقه لو كان بالعقل لما كان ظاهر الخفي، ماهيش بالعقل اللغة، اللغة راهي سنن نتا. إذا كان قلت لكم حتى من يقول بعض الناس الآن جاءتني رسالة من طرف فلان وقلت لكم إنها ليست عربية فصيحة لأن هذا استعمال غربي، كاين أشياء ما تنوزنهاش بالعقل. الفرنسي يقول لك مثلا كذا إيه، يستعمل فيرجول فاصلة فاصلة فاصلة، وفي الأخير يستعمل إيه، مثلا مثلا جون ميشيل إدوارد إيه فرانسوا، هذا جائز في اللغة الفرنسية والعقل ممكن يقبله، لكن العربية لا، تقول جاء محمد وخالد، ما تقول جاء محمد خالد علي وزيد، لأن لكل لغة طبيعتها. آه نعم، إذا أردت العطف فيجب أن تستعمل الواو. الفرنسي يفهم لما تقول له ميشيل إدوارد كذا إيه، يستعمل أن الحكم يعمها جاء جميعا. أما العربي إذا أردت أن توصل إليه أن الحكم يعمها جميعا فاستعمل الواو، لا يجوز لك أن تستعمل الفاصل الفاصل ثم تأتي بالواو، وإن قبلها العقل فإن هذه لغة وسنة والسنن تتبع، ليس فيها الاجتهاد بهذه الطريقة، الاجتهاد يكون في توليد المعاني وليس في هذا. طيب، تقول نجح الطلاب خلا زيد، ونجح الطلاب خلا عدا بكر، ورسب الطلاب حاشا سعد، فإعراب كل من خلا وعدا وحاشا حرف جر شبيه بالزائد. آه نعم، حرف جر شبيه بالزائد. ليه؟ لأنك تقول نجح الطلاب خلا زيد، أي أدت هي الجر، ولكنها شبيهة بالزائدة، لأنك أنت ما قصدتش ما قصدتش الجر اللي هو حكم الرفع، لا، إنها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه تتجذبها الفعلية والحرفية، فالنحاة أعربوها حرف جر شبيه بالزائد. وترى معي أنها اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مس. علاش منصوب لفظا يا إخواني؟ لأن الشروط تامة، نجح الطلاب خلا زيد، يعني نجح الطلاب أستثني زيد، أو رسب الطلاب أستثني سعد. سعد هنا لفظها مجرور ومحلها من منصوب، لأن توفر فيه، توفر الشرطان الإجاب والتمام. إذا لم يتوفر الشرط الأول أو الشرط الثاني فعندئذ، يعني قلت لكم سنطيل في مع الاستثناء. والنصب أيضا جائز لمن يشاء بما خلا وما عدا وما حشى. طيب، ولماذا لا تقول نجح الطلاب خلا زيدا، أو حاشا هندا، أو مثلا الطالبات حاشا؟ متى يعني استعمل الجر لفظا والنصب هو المحل؟ وأستطيع أيضا الآن، انتقلت الآن من الحرفية إلى الفعلية، عندما أنصبها. فإذا يعني ما ورد من كلام العرب منصوبا بعد هذه الأف فقد نفهم أنها تعامل معاملة الفعل، وما ورد مجرورا نعرف أنه عاملها معاملة الحرف، ولكن في كلتا الحالتين نحن أمام استثناء تام الأركان، لأنه توفرت فيه الشروط من تمام وإيجاب. ذكر مثال هنا، لا أدري إن كان بما خلا أين هو، ولا أرى إلا أخاك مقبلا، أخذ مستثنى على الإطلاق يجوز بعد والنصب أيضا جائزا بما خلا وما عدا وما حشا. قلنا إذا اعتبرناها أفعالا، ما مثلا رسبت نجح الطلاب خلا، إن الأدوات خلا وعدا تكون حروفا إذا جر الاسم بعدها كما رأي، وتكون أفعالا إذا انتصب الاسم الذي بعدها، وكذلك في حالة أخرى ليست كثيرة الورود، إذا سبقت بماء المصدرية، إذا سبقت بماء المصدرية. تقول نجح الطلاب ما خلا زيدا، فماء مصدرية وخلا فعل ماض جامد، فعله محذوف وجوبا، وزيد مفعول به منصوب، والأسلوب يدل على الاستثناء. وتقول نجحت الطالبات ما عدا هندا، ما عدا هندا، ف ماء مصدرية وعد فعل ماض جامد فاعله محذوف وجوبا، وهذه تفريعات نحوية والأكثر أن تكون دون ماء وتكون فعلية ويكون ما بعدها مستثنى من منصوب. هنا بقى الشيء الذي لم يقله العمريتي رحمه الله، نفتح نافذة. الشيء الذي لم يقله العمريتي، بعض النحاة الآن الساعين إلى تيسير النحو بصدق نية، لا نتحدث عن الذين يهدمون النحو، وش اقترحوا؟ قالوا خلا وعدا وحاشا سواء سبقت بماء أم لم تسبق نعتبرها أدوات أو نعدها أدوات استثناء، فإن انتصب ما بعدها فهو مستثنى من منصوب، وإن جر فكل منها حرف جر شبيه بالزائد والاسم بعدها مجرور. وهذا الرأي الذي أفضله وأميل إيه عوض هذا التفصيلات الزائدة سواء كانت فيها ماء أو لم تكن، وما أدراك أن ما مصدري وما نقول انبسطوا أن يسروا على أنفسنا وعلى المتكلمين بالعربية. إذا جاء ما بعدها مجرور في النصوص الفصيحة فإنها تعامل معاملة الحرف، وإذا جاء ما بعدها منصوب فتعامل معاملة الفعل، لأن من العربي من نصب وعدها فعلا، ومن العربي من جر وعدها حرفا. فإن سألتموني عن الأكثر ورودا فحرفيتها أكثر من فعليتها. الملاحظات هذه سنتركها الآن، سننتقل إلى لا. لا العاملة عمل إن، ويسموها بعض الناس لا النافية للجنس. علاش يسموها لا نافية للجنس؟ نعطيكم مثال توضيحي تبسيطي سهل. لو كان عندنا ساحة في المدرسة هنا وكان عندنا نافذة، فاطلعت من النافذة وقلت لكم لا رجلا في الساحة، جنس الرجال كله، نفيت وجود لا رجلا موجود في الساحة من جنس وربما أجد بعض. لو قلت لا رجل، لو قلت لا رجل في الساحة وبعد تحدثوا عنها، يعني جنس الرجال غير موجود، كان لا لي ولي بعد لا رجل ولا لا رجلو، هذا يسموه نفي الوحدة وليس بإمكاني أن أقول بالرجال. المرة الأولى لا رجل ولا رجال، لا واحد ولا اثنين ولا ألف، لأني جنس الرجال أصلا غير موجود. فهذه هي نحن، هذه التي تنفي الجنس هي التي سنتحدث عنها، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ بها. أو أشقل أنه وحكم لا كحكم إن في العمل، فانصب بها منكرا بها اتصل مضافا أو مشابه المضاف، كلا غلام حاضر مكافي. عايز حاضر طيب، دعونا عندما نصل إليها سنشرحها. يلحق بإن وأخواتها، ليه تلحق بإن؟ لأن إن هي علم أن النصب من حيث نصبها للإسم ورفعها للخبر، يعني تعمل العمل إن كانت نافية للجنس. وش نعربها؟ حرف لا يسمى لا النافية للجنس، وذلك لأنها تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس المبتدأ. فإذا قلت لا عالم كذاب مثلا، فإنك تنفي الملل لا عن ولا الكذب لا عن عالم واحد، بل تنفيه عن جميع أفراد جنس العالم. ما هو المبتدأ والخبر؟ تحدثنا عن المبتدأ والخبر، وش قلنا؟ قلنا الخبر هو الجزء المتمم للفائدة. فلو قلت العمل نافع فإنك أسندت النفع إلى العالم. طيب يا سيدي، فإذا أتيت بلا النافية للجنس، رك اختلفت هنا في أنك نفيت نفيا تاما مطلقا محكما لا استثناء فيه ولا تأويل. معنى قوة النفي تتطلب المجيء بهذا الأسلوب، والعربي لا يستعمل لا عاملة عمل إن عمل إن عمل يعني نعم إن إلا إذا أراد أن ينفي عن هذه الصلة ويقطعها بين المبتدا والخبر وينفي تماما نفي العملية الإسنادية. فإن قلت لا عالم كذاب مثلا، فأي عالم مش 99.9999 لا، نفيت نفيا تاما قاطعا كاملا شاما عاملا غير مرتبط بزمان ولا بمكان أن ينسب الكذب إلى العلماء. اتفق؟ ولذلك أنت تأتي بلا هذه مش مجرد النفي، وإنما هذا وتدخلها على المبتدأ والخبر وتعملها عمل إن، لأنك بإمكانك كما قلت كان لا تدخل وسنرى كيف يبطل عمله. إذا أردت أعملتها وجعلتها تعمل عمل إن، فاعلم أنك قصدت أن تنقل إلى المتلقي أن تنفي الخبر عن المبتدأ نفيا تاما كاملا تاما جامعا مانعا لا يحده زمان ولا ما ولا مكان. كل هذا الكلام اختصرته العربية في لا نفي الجنس. شفت اللغة ما أجملها، لغة الإجازة. العربي يفهم هذا، إذا استعملت النافية للجنس فإنك تريد أن تنفي أن أي عالم مهما كان وكذا وفي أي يغنيك عن قول كل عالم ذكر أو لم يذكر في القديم أو الحديث كبير أو صغير مشهور أو مغمور لا يكون كذابا. لا خلاص، قلت لا عالم كذاب خلاص انتهت الحكاية، جنس العلماء كله منفي عنه هذا الأمر نفيا تاما. نعم أي صحيح، أي نعم، مش لا أسد ولا شبل ولا هذا المكان يستحيل أن تعيش فيه الأسود. أحد إذا دخلت لا هذه بمعناها الذي بيناه على المبتدأ والخبر عملت فيهما عمل إن، يعني نصبت الأول ورفعت الثاني وبقية الحروف المشابه، فتنصب الأول على أنه اسمها وترفع الثاني على أنه خبره، ولكنها تحتاج لكي تعمل هذا العمل إلى مش شرط، مش اثنين ومش ثلاثة ومش أربعة، أربعة شروط. أن الأول أن تكون نصا على نفي الجنس، يعني أن تقصد أن النفي نفي جنس هذا الشيء عن ذاك، لأن العلماء يعني أي عالم أي جنس العلماء تماما. لو لا تستطيع أن تقول لا بستان مثمر، ليه؟ لأن لا نستطيع أن نقول أن تقول أنه لا بستان مثمر كان، لا بستان مثمر بل بستاناني حكني فيه تؤكدت عادت ما عادش لا نفي الجنس، لأن قلت لا بستان مثمر بل بستاناني معنى ما قصدت شرم هوش واحد بل اثنين أو ثلاثة أو أربعة. هنا هل توفر النفي المطلق الشامل الكامل؟ هك نقضته في كلامك، وبالتالي لم تعد لا نافية للجنس. فلا تقولوا هذا الكلام لا يصح أن تعمل لا عمل إن، لأن هكذا يكون تناقضا بخلاف لا العاملة عمل. هذه تقول لا بستان، بإمكانك أن تقول أن تجعلها من أخوات ليس ولا تجعلها من أخوات إن، وإن قدرت هنا في الجنس لم يجد ذلك. الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لحول طالب مقصر، وزيد ويكون هالنكرة هذا يدل على استغراق الجنس بكامله، فإذا عرف حدد، والتحديد يتنافى مع إرادة الجنس كله. كنت تقول الله طالب، ما تقصدش أنت طالب الشريعة ولا طالب التاريخ ولا لا، إذا قصدت هنا طالب على إطلاقه لا طالب مقصر. إذن أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الثالث أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفصل، ضعيفة مسكينة، كن يبعد عنها اسمها لا تنصبه، يجب أن يكون لصيقا بها لتعمل فيه أن النصب. مثلا نأخذ نموذج من القرآن الكريم، رب يقول لا فيها غول ولهم عنها، هي غول هي مرفوعة هي نكرة هي جنس، لكن هنا فصل بينها وبين معمولها بفصل. لما جيت بالجار والمجرور عارفين هاك المغناطيس ما يكون قريب يعمل كنت بعدها لا يستطيع العمل حتى هيك فكرك. كان اسمها لصيق فيها تعمل، كان اسمها بعد عنها ودخلت فيها فاصل فإنها تضعف عن العمل، ولذلك الاسم ما يكونش منصوب ولا يكون منصوبا بلا النافية للجنس. لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين معمولها بفصل. الرابع ألا يدخل عليه حرف جر، فإذا دخل عليه حرف جر أبطل عملها وجر ما بعدها. فإن قلت نجحت بلا، مش تقول بلا تعب، نجحت بلا تعب، لا هذه أصلا يجب أن تكون غير لا تتصل بلا بها حروف الجر، فإذا اتصلت بها حروف الجر فإنها لم تعد نافية للجنس. طيب السيد هنا وش قال لنا عليه رحمة الله؟ فإن كان اسمها مضافا المثال الذي ذكر فانصب بها مضافا أو مشابه المضاف، يعني لا النافية للجنس الذي التي تعمل هذا العمل، الاسم الذي فيه الذي تنصبه يا إما يكون مضاف أو شبه أو شبه مضاف. إن كان مضاف مثلا، فإن كان اسمها مضاف فهو معرب منصوب، لأن ليه كتقول لا طالب مقصر رن عربها مبنية على الفتح في محل نصب، وكأنها شيء واحد تركيب، كأن الكلمتين أضغمتا والتحمتا مع بعض أصبحت لحمة واحدة. هذا نقول وش نعربها، نقول مبني على الفتح في محل نصب، ما تقدش زعزعة. الآن إذا كان الاسم مضاف أو شبيه بالمو يبقى منصوب. الحاجة الوحيدة اللي تتفرق أنه أو تتفرق أننا نكون هنا منصوب ولا نقول أنه مبني على الفتح، فهو نحو قول لا رجل سوء محبوب، لا رجل سوء محبوب، وش نعربها؟ لا نافية الجنس، ورجل اسمها منصوب وهو مضاف، وسوء مضاف إليه ومحبوب خبرها. بينما لما قلنا لا طالب مقصر قلت لا طالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لأنه اسم مفرد، لما أصبح مضاف أعربته من منصوب ولم أقل مبنيا على الفتح في محل نصب. وقولهم أيضا لا مكثر مزاح مهيب، هذا مضاف، لا يسموه الشبيه بالمضاف. يعني وشو الشبيه بالمضاف؟ قال لك اسم الفاعل مع معموله والاسم المفعول مع معموله، اسم الفاعل واللي ينصبه ولا اسم المفعول والذي كان نائب فاعل ويكون يعني ما بعده مرفوع، هذا يسموه المشتقات، بعض يقول ومعموله، وش يسموه؟ الشبيه بالمضاف. في واش يشبه المضاف؟ قال لك في صلة الطرفين، لأن لما قلت المثال الأول اللي ذكرناه وقلنا لا عامل سوء أو لا إله إلا الله، قلنا لا رجل سوء، نحن أضفنا السوء إلى رجل، يعني وفي الأخير رجل سوء هذا يعبر عن شيء واحد اللي هو زيد ولا عمر ولا، ودائما نقول لا رجل سوء يعني عبرنا عن شيء واحد. كذلك الشبيه بالمضاف، فلما قلت مثلا ذكرت المثال الذي هو اسم الفاعل مع معموله، فأيضا لا تستطيع لا تحصل المعنى إلا بهما مع بعض. وإن كان اسمها شبيه بالمضاف فهو معرب منصوب أيضا، والشبيه بالمضاف هو كل اسم اتصل به شيء يتمم معناه، كما قلنا لا رجل سوء، ولا مكثر مزاح، مزاح مكثر مزاحنا مضاف مضاف إليه، ولا غلام حاضر. ولكن لو قلت مثلا نعم الأمثلة هذه مضاف، والشبيه بالمضاف نقول لا متكلما مثلا بالشر محبوب، لا متكلما بالشر هذه من معمولات تابعة لاسم الفاعل مثلا، ولا قلت لا مستشيرا في أموره، لا مستشيرا في أموره، لا مستشيرا في أموره نادم. مستشيرا هو اسم لا النافية للجنس منصوب، وفي أموره جار ومجرور من متعلقاتها شبيه بالمضاف، ونادم خبر. وش نعرب؟ نعرب منصوب، ولا أعربه مبنيا على الفتح. لا طالبا اليوم غائب، هنا أيضا هذه كلها لأن الظرف يتبع بالمضاف والمضاف إليه. وغير لا عاصيا أباه، أباه موفق، لا عاصيا أباه موفقا، موفق لا عاصيا، قل موفقا ولا موفق، موفق خبرها. وعاصيا أباه شبيه بالمو، شفت لا رجل سوء، رجل سوء، لأن المضاف والمضاف إليه لا نستطيع أن ننزعهما بعضهم عن بعض. ولو قلنا لا عاصيا أباه أيضا لا نستطيع أن ننزعها بعضها على بعض ليتم بها المعنى. لو قلنا لا عاصيا تكون مطلقة، لكن لما كأننا قلنا كلمة أباه جاءت لتتمم مع معنى الشبيه بالمضاف لكي يكون عاملا، يكون بالتنوين لا كاتبا الدرس. وهذه نعطيك فيها قصة لكي لا تنسونها جاء جميعا. التنوير يفيد العمل. يقول أن الرشيد رحمه الله أراد أن يختبره الفراء، فقال له لو قلت لك إني قاتل غلامك، ها هو شبيه بالمضاف، وإني قاتل غلامك، هذا المضاف وهذا الشبيه بالمضاف. قال إن قلت إني قاتل غلامك، هنا يا رم المعنى، شفت أنها تبعية القاتل الغلام للقاتل، قاتل غلامك تمت، أنا هو إني قاتل غلامك، هي أنا قاتل إني قاتل غلامك، فقط الفرق في الدلالة الزمنية، هذا لم يتم وهذا سيتم. فالشبيه بالمضاف اللي يكون منون، ليه يكون منون؟ لكي يعمل فيما بعده، لأنه إذا كان لم يكن منونا لم يعمل فيما، ولهذا ممكن أن يكون مضافا ولا يكون شبيه بالمو، فإن كان منون لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، يتعاقبان كما يتعاقب الليل والنهار، فإذا حضرت إحداهما غابت الأخرى. التنوين والإضافة لا يجتمعان، وبالتالي مدام أنهما لا يجتمعان سمي هذا الشبيه بالمضاف، لأن الدلالة متقاربة ولكن المبنى مختلف. لكن إذا تكررت أجريتها كذاك في الإعمال أو ألغيتها. الآن لو لا تكررت أكثر من مرة، فمتى تلغى ومتى تكون عاملة؟ قلنا إن اسم لا يكون معربا منصوبا إذا كان معربا منصوبا، أو إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، ويكون مبنيا على الفتح إذا كان مفردا. أما إذا كان اسمها مفردا أي مضافا وليس، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإذا كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، نحو لا رجل حاضر مبني على الفتح في محل نصب. ولو قلت ولا رجال أيضا في جمع التكسير، وإن كان مثنى الآن أو جمع، وش تقول؟ لا مهندسين حاضران، لا يعني في حالة المثنى لا مهندسين حاضرون، لأن تبنيه على ما ينصب به في محل نصب. يعني دائما الاسم المفرد يبنى على، إذا كان ظاهر الفتحة ظاهر، إذا ما كانت فعلامة أن النصب. لكن لا أقول لا رجلين حاضران، ونقول لا نفي للجنس، وقول حاضرين اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. لا، أقول لا حاضرين منصوب مبني على الياء في محل نصب لأنه ينصب بالياء. وكذلك حاضرين جمع المذكر السالم، أقول أنه مبني على الياء في محل نصب، لا أقول علامة نصبه هي الياء، ولكني أعده مبنيا مدام أنه اسم مفرد تحققت فيه الشروط، وقد يبنى على الفتح نحو قولنا لا مهملات ناجحات، جمع المؤنث السالم الذي ينصب بالكسر النائب عن الفتح. بعض العرب في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط قد يجعل جمع المؤنث سالم منصوب إذا اتصلت بها لا النافية للجنس، وهذا كلام ضعيف على كل حال، روي عن شاعر والشاعر عنده الضرورات الشعرية. البيت هذا مشهور في كتب النحو، يقول فيه صاحبه: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات، وروي ولا لذات للشيبي، فبنوا عليه قاعدة وفروا عليه قاعدة على أساس أن هذا الشعر جاء في عصر الاستشهاد. أما الأصل فإن نقول لا لذات لأنها جمع مؤنث سالم مبنية على الكسر في محل نصب. طيب، تحدثنا الآن عن المضاف والمفرد والشبيه بالمضاف. الآن إذا تكررت المثال الذي ذكره، إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى وجهان: الفتح والرفع، فإن فتحته جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: الفتح والرفع والنصب. ومثال قول الناظم: لا أخا ولا أبا. أول ملاحظة تصادف شيء أن لا تكررت، لا اللي نتحدث عليها هي التي لا تتكرر، فإذا تكررت تغير الحكم الإعرابي. ونلاحظ أنه عملت الإثنتان من قوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، ما وتأثيم في قراءة، فمن رفعها ألغى العمل وهذا هو الراجح، ومن أعملها لم يلغي. يعني نبسط لكم، إذا تكررت لا الأول يبقى عادي، يعني يبقى مبني على الفتح في محل نصب، اللي بعدها الآن يمكن أن يكون منصوبا ويمكن أن يكون مرفوعا. يعني ليس بالضرورة إذا تكررت لا أن تبقى تحافظ على عملها، فإن أجريتها مجرى النصب من قرأ لا لغو فيها ولا تأثيم كررها ومع ذلك حافظ عنه، ومن ألغاها قال ولا تأثيم أي أنه رفعها. والرفع الذي أتانا به العمريتي قال لا أخ ولا لا أخا ولا أب، يعني بإمكانك تقول لا أخا ولا أبا تخلي الثانية منصوبة كما، وبإمكانك أنك الثانية تقول لا أخا ولا أب، مدام أنك كررتها فإنها تفقد عملها، أعملت الأولى وألغيت الثانية. ومن كلام العرب: هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، ما قالش ولا أبا ولكن قال ولا أبو، يعني أنه لما كرر لا جعل الأولى منصوبة وجعل الثانية مرفوعة. ولذلك الناظم قال لا أخا ولا أبا وقال لا أخا ولا أبو، الأولى تركها منصوبة والثانية لا رفعها. ومثال النصب قوله لا أخا ولا أبا، فقد عملت الأولى و ألغي الثاني، مثل قول الشاعر أنس بن العباس: لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقي. وإن رفعت الاسم الأول جازك في الاسم الثاني وجهان الفتح، هذه تفاصيل خلاصة فيها أنه إذا تكررت لا جاز في الثانية إعمالها وإيه مالها، يمكن أن تعملها ولك أن تهملها، فقد جاء كلام العرب ما فيه إهمال وما فيه إعمال. لا بيع فيه ولا خلة. ومثال الثاني وهو الرفع قوله تعالى لا أخ ولا أب، ألغيت الإثنتان، ومنه قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة في البقرة الآية 54 و200 في قراءة من رفع هذا. ولا يجوز لك إن إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني، إذا أنت نصبت الثاني فيجوز لك أن تترك الثاني منصوبا أو أنتر، لكن إذا أهملتها لأنها تكررت في الأول فيستحيل أن تنصب الثاني، مع الجائز نصب الثاني ينتفي الجاء، بل يجب عليك أن ترفعه. يجوز لك النصب ما أعملت الأول، أما إذا أهملت الأولى فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنصب الثاني. إذن إذا تكررت لا، فإن الثانية يجوز فيها الإهمال والإعمال، أما إذا أهملت الأولى فإنه من الواجب إهمال الثانية وينغلق باب الجواز. وحيث عرفت اسمها أو عرفت اسمها أو فوصلة فارفع ونون والتزم تكرار لا، كلا علي حاضر ولا عمر ولا لنا عبد ولا ما يدخر. إذا جزم هذا الشرط كأن تعرف الاسم الألغي عمله وجب تكرار، نحو قول ناظم لا علي حاضر ولا لا علي حاضر ولا عمر، فلا لم تعد نافية للجنس وارتفع الاسم الأول بعدها على أنه مبتدأ والتزمت. هنا إذا رفعت كررت كما قلنا لك يجب أن تكرر الثاني. لا ينبغي أن يفصل الشرط الثاني، لا ينبغي أن يفصل بينه وبين اسمها فاصل، فإذا فصل فاصل ولو بالخبر لم تعد نافية للجنس ولا لنا عبد. قلنا أن الخبر يكون شبه جملة أو ظرف جار ومجرور أو ظرف ومظروف، تقول عبد لنا ما لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النكرة وهل فتنفك. هنا لو أعربنا عبد لنا وش نعربها؟ عبد مبتدا مؤخر، لنا عبد لنا خبر مقدم وعبد مبتدا مؤخر، لكن ولا لنا عبد هنا لا خبر عبد وعبد هو المبتدا، لما فصلت بينها اسم لا فصلت بينه وبين لا حتى بخبرها فإنه ينتفي عملها. وش قال؟ ما قالش ولا لنا عبدا، وإنما قال ولا لنا عبد. ليه رفعها؟ قالت لأنه فصل بينها وبينها وبين لا بخبرها، فمهما كان هذا الفاصل ولو كان قريب جدا ولو كان الخبر فإنه يبطل عملها. وذلك نحو قوله ولا لنا عبد ولا ما يدخر، فقد فصل الخبر بلنا بينها وبين اسم فأهملت وارتفع الاسم بعدها على أنه مبتدأ والتزمت التكرار. هذا في باب أخذت منا الوقت، وسأعطيكم هذا العنوان الكتاب إن أردتم أن تعودوا إليه. إن شاء الله ذكروني في نهاية الحصة أن أعطيكم عنوان الكتاب الذي جئتكم منه بهذه التفاصيل. نعم، الدرة البهية في أصول علم العربية، ماجد محمد الراغب، هذا الكلام أخذته الآن الذي كنت أقوله، الدرة البهية في أصول علم اللغة العربية، ماجد محمد الراغب، ماجد محمد الراغب. هيا نذهب الآن إلى النداء، وبإذن الله نكون في النداء أقل. أتفضل يا أخي، تفضل يا أخي. جميل جدا. صحيح. صحيح. لكن هذا. صحيح. صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. هنا على كل حال أنا سأختصر، لأننا لو بقينا في لا حول ولا قوة إلا بالله وذكرنا الأوجه التي تجوز فيها إعرابيا لما أكملناها ولا نهاية الحصة، ولكن الشيء الذي نأخذه على سبيل الاستفادة والتبسيط هو أن هذا النطق لا حول أنها هنا نافية للجنس، هذا هو يعني الذي جعلها منصوبة عاملها هذه المعاملة، والبقية في التكرار والعطف والإعمال والإهمال فإنه مما لا يتسع له هذا المقام لا قليلا ولا كثيرا. وأخاف إن بدأنا أن ننسى المنادى، فالمنادى ينادينا ونحن لا نحتمل أن نتركه. المنادى المنادى ناخذ فيه عناصر، العناصر الأولى، وكما قلت لكم سنترك التفاصيل. أول ما سنأخذه هو معنى النداء في اللغة. ما معنى النداء؟ الدعاء. إن قلت يا زيد فأنت تقول أنادي زيد أو أدعو زيد. هذه احتفظوا به، اليا هنا يا زيد ولا أيا زيد، فإني هنا تقدير الكلام، أدعوه أو أناديه. طيب هذا في المعنى المعجمي صحيح، ولكن هذا المعنى المعجمي هو الذي سيفسر لنا بعد ذلك الجوانب الاصطلاحية. إذن النداء هو طلب الإقبال أو الدعاء بأحد حروف النداء. والمنادى عند النحويين خمسة أنواع. نشوف المنادى الذي ذكره العمريتي رحمه الله، ذكر لنا أنها خمس تنادى، وهي مفرد علم ومفرد منكر قصدا يؤم. طيب يا سيدي، المنادى هو طلب الإقبال، تقديره أنادي أو أدعو. ما هو المنادى إذن؟ هو الاسم الواقع بعد حروف النداء التي تقوم مقام فعل محذوف تقديره أنادي. هيا نعرف أنادي محمدا ولا أنادي زيدا ولا أنادي خالدا ولا أسامة، سنعربها مفعولا به من منصوب. إذن حالة المنادى الأصل فيه أن يكون منصوبا، لأن الياء عوضت الفعل أدعو أو أنادي. الآن المصنف ذكر لنا أنواع المنادى، بداها بالعلم. العلم كما زيد ومحمد وأحمد وخالد وغيره، وكل حب نعطوه ملامح تمييزية. العلم هو غير المضاف وغير الشبيه بالمضاف. وقلنا يا آدم، آدم هو منادى مبني على الضم في محل نصب. ليه؟ تو أصل الكلام أنادي آدم، أنادي يعني وقع عليه فعل الفاعل، لكن هنا نقول مبني على الضم. إذا كان الاسم علم فإنه يبنى على ما يرفع به في محل نصب، مثل هذا الاسم العلم. ذكر الآية قلنا يا أداة نداء وآدم منادى، هذا الاسم العلم، وغيره كثير، يا علي يا خالد يا زيد إلى غير ذلك. المفرد النكرة المقصودة، هي هذا شوية أبقوا في معها، تبعوني فيه شوي، لأن عندنا النكرة المقصودة وعندنا النكرة غير المقصودة. المراد بالنكرة المقصودة كل اسم نكرة وقع بعد حرف من أحرف النداء وقصد تعيينه، نحو قولك لأحد الطلاب يا طالب يا طالب. هل أنا أقصد طالب بعينه لو قلت هكذا يا طالب؟ نعم أقصد طالب بي. هذه يسموها نكرة مقصودة، لأن السياق وجوده هنا أستاذا ووجودكم هنا طلبة وقلت يا طالب، فهذه النكرة نكرة مقصودة. أنا لا أقول يا طالب أي طالب، لا، وإنما أنا أقصد أحد الطلاب الموجودين المعنيين بالنداء، لأن أصلا أداة النداء تتطلب كما يسموه بعض اللغويين الآن المسرح اللغوي، يعني أنا موجود وأنت موجود. هل أنادي من ليس موجود؟ لو كان هذا إلا تخرج المقامات بلا، كل جميعكم ليس فيكم واحد اسمه فلان مثلا، ولنقل مثلا اسمه جعفر مثلا، وأنا أنادي يا جعفر، شو ما يشوف فيه من وين جعفر؟ ليس لنا جعفر هنا، لأن أصلا النداء لا يكون مبنيا على أركانه مفهوم دواعيه إلا إذا كان المنادى والمنادي موجودان في مكان واحد. ولذلك لما أنادي النكرة هنا النداء الحقيقي، فإنها تكون هنا تكون نكرة مقصودة بشروطها. فلو قلت يا طالب فأنا هنا هذه نكرة مقصودة، وأعربه مبني على الضم في محل نصب. مولانا في القرآن يقول وقيل يا أرض بلا عماءك، هي أرض نكرة ولكنها مق هذه الأرض التي جاءها الطوفان و و و و بشروطها بي بي بي. إذن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الآيات وأنه عذب قوم نوح بكذا وكذا وقالوا قال يا أرض ابلعي ماءك. طيب النكرة غير المقصودة كل اسم نكرة لم يقصد تعيين، نحو قول مثلا إنسان يريد أن يقوده رجل كفيف لا يرى الناس، لا يرى من هم أمامه، يقف في الطريق ويقول يا رجلا خذ بيدي، هل يقصد الرجل زيد ولا عبد الله ولا علي ولا أي رجل؟ ولذلك قال يا رجلا خذ بيدي، نكر رجلا أم لا؟ ولكنها غير مق. فلما قلت لك يا عين عم قصد وهنا لم أقصد. وسنلاحظ هنا أن هذا الثالث ذكرنا الاسم العلم وذكرنا النكرة المقصودة والآن النكرة غير المقصودة. ويا طالبا العلم واظب على طلب العلم ويا قاصدا الخير لا تمل فعله ويحذر وغيره كثير. المنادى المضاف، لا خلينا نتحدث في أنواع المنادى ومن بعد نتحدث على الحالة الإعراء، نتحدث المنادى كيف يكون أول نحددوه ثم سننتقل إلى ما هو مبني على الضم في محل نصب وما هو واجب أن النصب، وأنت ذكرت واجب النصب فجاءنا وهو المضاف يا عبد الله تابعني، هنا هذا مو مضاف. ويا كاتب الدرس لا تمحوه، ويا فاعل الخير لا تستكثر عملك، بل يقص ما لم يقل، هذا يسموه المضاف والمضاف المضاف إليه، قد تحدثنا فيه بما يعني يكفي. وبعد ذلك الشبيه بالمضاف وهو المراد والذي ضهاه، أي شبه المضاف وهو اسم اتصل به شيء من تمام معناه، هو كل اسم اتصل به معمول له، نحو قولك يا واسعا علمه ويا كثير ويا كثيرا حلمه. سبع معايير ليا، شو الفرق بين واسع وكثير؟ واحدة صفة مشبهة واحدة اسم فاعل، لكن كلها داخلة في الشبيه بالمضاف. ويا مشغولا وقته، هو اسم مفعول واسم فاعل وصفة مشبهة. هنا نفتح قوس بسيط صغير، نتحدث على اسم الفاعل والشبيه والصفة المشبهة. اسم الفاعل ما لا يدل على دوام، والصفة المشبهة هي التي تدل على، فلا تقول في البخيل باخل، ولا تقول في الطويل طويل، لأن الإنسان لا يكون اليوم طويل وينقص، أو يكون قصيرا بعد أن بلغ الرشد وتطول قامته. الوقت الوحدة يا شيخ. طيب على الأقل نكمل باب النداء. هيا نلخص لكم كل المنادى، وش يكون؟ يكون مفرد علم محمد وزيد وخالد، يكون نكرة مقصودة، يكون نكرة غير مقصودة، يكون مضاف، يكون شبيه بالمو. هذه الخمسة أنواع المنادى. حكمها الإعرابي الآن وش يقول؟ وش يقول العمريتي؟ فالأولان فيهما البناء اللازم على الذي في رفع كل قد علم. الأول وشو هو؟ العلم بالضبط دائما يكون مرفوع مبني على الضم في محل نصب. يا محمد مبني على الضم في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لأن لما قلت يا قدرت أنادي أو أدعو. نعم رحمه الله استعمل هذا. نعم. يا أرض ابلعي ماءك، قلنا نكرة مقصود. يا طالب، أشير إليه، يا طالب كف عن الكتابة وانتبه لما يقال أو كذا، أو ذكرني أين توقفنا، هذه نكرة مقصودة، فهذه مبنية على الضم في محل نصب. لو دار بخلد أحدكم، ولماذا غير النكرة المقصودة تلحق بالاسم المفرد؟ يقول لوجهين مش لوجه واحد. الوجه الأول أنها تنطق في لفظ واحد كما أن العلم ينطق في لفظ واحد. ثانيا أنها أقرب إلى العلمية من غيرها، فإن العلم محدد والنكرة المقصودة محددة، يعني ليست شفت النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. النكرة المقصودة محددة، يا طالب يا أرض بلا إيمان، لكن النكرة غير المقصودة مفتوحة. ولذلك النكرة المقصودة تصدق على شيء والنكرة غير المقصودة تصدق على أشياء. الثلاثة الباقية اللي هي النكرة غير المقصودة يا رجل خذ بيدي، أو المضاف يا عبد الله، أو الشبيه بالمضاف يا فاعلا الخير يا تاركا الشر، يبدأ يعطينا بتلميذ. فالأولان فيه ما لزم فيها البناء لازم على الذي في رفع كل قد علم من غير تنوين على الإطلاق، والنصب في الثلاثة البواقي كيا علي يا غلام بانطلق. علي الاسم اسم علم، ويا غلام نكرة مقصودة، ويا غافلا نكرة غير مقصودة، يا كاشف البلوى مضاف نعم، ويا أهل الثناء، ويا لطيفا بالعباد. هذا الشبيه بالمضاف يا لطيفا بالعباد، هذه ذكر هذه الخمسة. هذه لا نطيل فيها لأنها هذا الذي أحب لكم أن تعرفوه، أن الأول والثاني فيه يكون مبني على ما يرفع به في محل نصب، وأن البقية تكون منصوبة بياء النداء. بقي لنا شيء آخر الآن سنذكره. لاحظت أن كل ما نودي غير محلا بأل، فكيف أنادي المحل بأل؟ بأن أضيف أي أو أية، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها الذين آمنوا، الاسم الموصول. الإعراب الآن، أي وأيتها إذا كان مشتقا، يعرب الاسم بعد أي، أيها وأيتها نعتا إذا كان مشتقا، يا أيها الراكب إذا ندى أعربت أي منادى، الراكب أعربها نعتا أو صفة إذا كان مشتقا، وإذا كان جامدا أعربها بدلا كأن أقول يا أيها الرجل، فالرجل بدل من المنادى كالأمثلة التي ذكرت. سنرى الأمثلة التي ذكرها لكي دائما أريد لكم أنكم إذا وش قال هنا في النداء كالمضاف والذي ذهاه، أيها يا أيها الناس، نعرف أيها هي المنادى، والناس بعد ذلك أو الرجل أو الراكب، أنظر إلى الكلمة أيا كانت مشتقة أم جامدة، مشتقة فهي نعت وجامدة فهي باء بدل. الهاء للتنبيه، الهاء ليس يعني لم يؤت بها إلا لإطلاق الصوت، لأن لما قلت يا أيها زدت مد الصوت لأنك تنبه، هذا فقط الهاء للتن. حتى في اسم الإشارة، ذا هو اسم الإشارة، ها ليس لها من عمل إلا التنبيه. نظن توقفوا الآن، هي جت الواحدة وكنا نظن أننا سنكمل ولكن سنعود الآن بعد الله لأننا أطلنا في نعم أطلنا، فسنتوقف ثم نعود ولم يبق لنا كثير. على كل حال ما زلنا المنادى والمفعول لأجله، استنوا شوية يا جماعة الخير، استنوا شوية دعوني أقيم لعله إذا كان لم يبق لنا إلا باب أو بابين فسنتمهما لكي المفعول لأجله بقي لنا والمفعول معهما، وهما من القلة والبساطة بحيث لا يتطلبان، أن لعل فيكم من صاحب الحاجة أو المتعجل فنكون قد أتممنا. نذهب إلى المفعول، المفعول لأجله. أصبر معنا شوية هالدقائق وأفضل ننهي. المفعول لأجله ويقال له المفعول له، هو ما جاء ليبين سبب حدوث الفعل وحكمه طبعا النصب، ويشترط فيه 4 شروط. أولا أهم شرط أن يكون مصدرا، وقلبيا سنذكرها بعد حين، أن يكون مصدرا أولا. وقد سبق التعريف بالمصدر، وش قلنا المصدر نذكره بعد أنا وشو ليأتي الثالث، كتب يكتب كتابة ديما حكمه الثالث، ديما حكمها الثالث. الثانية أن يكون قلبيا، وش معناها قلبيا؟ جئت رغبة في طلب العلم بالضبط. أن يتفق مع عامله في الفاعل، ما يكونش كاين تنازع، لا يكون الفاعل للفعل غير الفاعل المؤثر في المفعول لأجله، فيكون الفعل والمفعول لأجله صدرا عن فاعل واحد، حيث تقول رغبة في طلب العلم، فالمجيء والرغبة حصل من فاعل، نعم جئت رغبة في العلم، جئت أنا الذي جئت، والراغب في العلم هو أنا، جئت طلبا للفائدة، الذي جاء هو أنت والرغبة لك أنت، فالفاعل واحد في الحالتين. أن يتفق مع عامله في الزمن، إذا اختلف الزمن اختل العمل. أن يقع في زمن واحد، ومثل له العملية سنراتها، وكذلك زرت أحمد ابتغاء البر، ولعله يقصد محمد، فلو زرت قبر الزيارة الشرعية فسلمت عليه، مثلا هذا مثال آخر مثل ذلك، قمت إجلالا لهذا الحبر، فالإجلال مصدر وهو قلبي، جاء لبيان علة وقوع القيام، واتفق مع الفعل في الفاعل والزمن، لهذا نصب على أنه مفعول لأجله. وكذلك زرت أحمد ابتغاء البر فزرتها، هذه كلها تتفق فيها هذه الشروط الأربعة سنرى وش قال. والمصدر اسمي إن أتى، نعم لفعله الذي قد كان، يعني الذي يبين السبب دائما، هذا مفتاحك، هذا ميزانك، المفعول لأجله يبين العلة. الثاني وشرطه اتحاده مع عامله فيما له من وقته وفاعل، أن يتحد في الفاعل وأن يتحد في الزمان، كقم لزيد اتقاء شره، قم أنت لزيد اتقاء شره، شره واقن سيد علي ابتغاء بره، يعني يجب أن يكون تتحقق هذه الشروط الأربعة، وإلا لا يكون المفعول لأجله منصوبا، لأنه مفعولا لأجله بل لا يكون منصوبا. المفعول لأجله مساحته في العربية ليست كمساحة المفعول به، عندما تريد أن تبين علة أو سببا فأتي بالمفعول به، قل جئتك رغبة في مودتك، هذه المصدر يكون منصوبا بهذه الشروط التي ذكرناها. والأصل ويمكن أن نختصرها أنها في المصدرية وأن يكون الفاعل واحدا، هذه الشروط الأساسية والشروط المهمة والشروط الضرورية، ما بعدها كلها من باب التقعيد والتفريع. وماذا بقي لنا بعد ذلك؟ المفعول معه، المفعول معه هو أيضا من الأساليب العربية غير واسعة الاستعمال، يرتبط المفعول معه والاسم الذي يأتي بعد واو لها معنى، لأن الواو الأصل فيها أنها تفيد مطلق الجمع، فإذا كانت عاطفة فإنها لا تنصب ما بعدها، وإنما يكون المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحالة الإعرابية، وحكمه حينئذ النصب نحو سرت والجبلاء، أي سرت مع الجبل، مع الجبل يعني في الطريق، سرت والبحر أي سرت مع البحر. هنا ماذا مثل له العمريتي الناظم رحمه الله؟ تعرفوا اسمه بعد واو فسر، ما كان معه فعل غيره جرى فانصبه بالفعل الذي به اصطحب، ذكر المعية هنا بالاستيحاب، أو شبه فعل كاستوى الماء والخشب، وكالأمير قادم والعسكرة، والعسكرة يعني مع عسكره، ونحو سرت والأمير للقرى، كل هذه فالواو هنا تفيد معنى مع هذه تحتفظوا فيه بمعنى المعية وأنه منصوب لأنه مفعول معه، هذا هو المطلوب. وهي أساليب، شيء واحد يخشى منه في هذا الجانب أن يخطئ الإنسان في تفسير الواو، فالواو لا تكون واو المفعول معه إلا إذا كان فيها معنى الاصطحاب أو معنى الماء المعي. ماذا بقي لنا؟ بقيت لنا مخفوضات الأسماء، وبعد ذلك باب الإضافة. هذا يمكن أن نختصره في البيت الأول، الأبواب الكبيرة في البيت الأول. خافضها ثلاثة أنواع: الحرف والمضاف والإت، الجر بمصطلح البصريين، والخفض بمصطلح الكوفيين، لا يكون إلا بثلاثة أسباب. الأول هو الحرف، ولذلك سموه جر، قال لك لأنه يجرها جرا من الرفع إلى الكسر، حروف الجر التي ذكرناها بمعانيها. والثاني وشو؟ الإضافة، جر إضافة: كتاب خالد وعمل زيد ومدرسة فلان إلى غير ذلك. والإتباع هو أن يتبع النعت المنعوت مثلا، والبدل المبدل منه، وما كان من يعني وما ولا. أما الحروف هنا نحن تعرضنا لحروف الجر، وهناك أنما يلخص ويعيد تذكيرنا بها. فهي: أما الحروف ها هنا فمن إلى، باء وكاف في، ولام عن، على، كذاك، واو باء وتاء إلى غير ذلك. وذكر شيء آخر هنا هو أحرف القسم: والله وبالله وتالله ومذ ومنذ ورب وواو ورب المنحذف. يعني رب المنحذف هي لما يكون الواو ويقدرون بعدها رب مح ذوف. كسرت من مصر إلى العراق، من وإلى وغير ذلك بلام الجر وبالباء. بقي لنا الآن الباب الأخير، هو كله تلخيص لما سبق. تحدث عن إسقاط تنوين من المضاف، وتحدث عن الاسم الذي كقاتل غلام زيد قتلا، قاتل غلام زيد قتلا، يعني هنا زيد هي المجرورة بالإضافة، وهو على تقدير، يعني لما قلت الشيء الإضافة أني لما أقدر الإضافة قد أقدر اللام أو الميم، وهو على تقديري، وهو على تقديري أو لام أو من، يعني أن المضاف والمضاف إليه تحكمهم علاقة اللام والميم. لما قلت كتاب زيد، كتاب لي زيد، ولما قلت خاتم ذهب قلت خاتم من، هذا هو. يعني أن الإضافة فيها اللام أو الميم، أو عبد زيد أو إناء زيد، يعني هاو ذكرنا زيد عبد لزيد، أو إناء من زو، أو ثوب من خز، أو باب ساجن، يعني كلها يا إما تأولها باللام أو تأولها بالميم. وقد مضت أحكام كل تابع مبسوطة في الأربع التوابع، فيا إلهي ألطف بنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع. إن شاء الله يا ربي، نسأل الله أن يوفقنا إلى اتباع سبل الرشاد والهدى فنرتفع إلى ما فيه الخير والسداد. وقبل أن أفتح لكم باب السؤال، أوصيكم وصية ناصح محب: عودوا إلى هذا النظم إن استطعتم أن تحفظوه فافعلوا، ولا تستكثروا التعب في العلم. صحيح ليس شعرا رقيقا ولا يدخل السرور على النفس، ولكنه نظم، والنظم جاف ولكنه مفيد. فلو يسر الله لكم حفظه لاستظهرتموه في كل حين. فإن لم تستطيعوا أن تحفظوا بأكثره فإنكم ستفوزون بأغلبه. ثم يا إخواني ويا أخواتي، العلم النحو علم عقلي فيه الموازنة، فإن لم تحوطوه بحفظ المنظوم لا تستطيع أن تدخلوا إليه منظوما ولا منثور. فهذه القواعد حتى إذا لم تفهمها بالمئة بالمئة ولا يمكن أن نحيط بالنحو العربي، لأن مش مطلوب منا ولا المقصود من هذه أن نتخرج وقد فهم، لأن لا يمكن في ساعات أن، لكن أخذنا المفاتيح، حاولنا أن لا نتفرع وأخذنا عموميات، وما في النظم من إشكال، كلمات تبدو صعبة قد شرحناها. هذا الكتاب متوسع للغاية، لكن إذا استشكل عليكم شيء بعد أن تحفظوا النظم فعودوا إليه، والنظم ليس بالكثير، لو تحفظتم منه كل خمس أبيات ست أبيات لن يأخذ منكم، الذي يحفظ القرآن فلن يزاحمه، والذي يدرس فلن يزاحمه، خمس أبيات كفاكهة تأخذونها، سهل جدا أن تحفظوها وتستظهروها. وأسأل الله أن ينفعكم بها، وأن يغفر لهذا الرجل ولنا، وأن يجمعنا دائما في على الخير وفي الخير وعلى الخير. تفضلي يا طالب. نعم مش تستأذني، أخبرني بذلك. طيب يا سيدي سنبقى وقد فتحنا باب الأسئلة لمن أرادها. ملاحظة أخرى قبل أن أتم، أنا أتمنى لكم أن تحفظوا هذا المنظوم لأن مدرستكم اختارته، لكن من وجد في نفسه ثقلا أو كان مشغولا، ففي الأجرومية هذه منظومة مئات المنظومات، كان لنظمها في 80 بيت، وكان في 90، وكان في 100، وكان في 100، الأرقام كل موجودة. فاختاروا إن وجدتم أن هذه كثيرة، كابن يعني نظم آخر كما نظم الشيخ خليفة بن حسن، من تعصب مذموم على كل حال، ولكن من أراد ناظما من المنطقة فليعد إلى منظومة الشيخ خليفة بن حسن القماري، لأنه قد نظمها. صحيح أنها ليست تامة ولكنها سهلة وبسيطة وغيرها. وأيضا هناك منظومات أخرى للشناقطة لا تعد ولا تحصى، وغير الشناقطة كثير. فمن أراد منكم العزيمة فليحفظ هذه، ومن أراد الرخصة فليذهب إلى خليفة بن حسن، لكن لا تكونوا لا هذا ولا ذاك، لأنكم قد أنفقتم من أوقاتكم ساعات، وأرجو أن تخرجوا منها بالخير. تفضل سيدي، نحن قد أتممنا. قالت للطالب أنك طلبت إلينا أن نبقى حتى يأتي ممثل الإدارة، وقد جاء. وصية فقط أوصيكم بها، لعل لا أدري كان في برنامج الأكاديمية لفتاة بلاغية، أكثركم بحمد الله تعالى يحفظ القرآن أو مهتم بحفظ القرآن أو يخطط لحفظ القرآن، فنحن معاشر المسلمين بإذن الله تعالى واحد من هؤلاء. لكي ترسخ المعاني في أذهانكم، لا يكفي فيها الجوانب القواعدية هذه، لكن فيه لفتات بلاغية، فعودوا إليها من وقت إلى وقت، لأنها إذا كان أسباب النزول مما يثبت المعنى في النفس، فإن الوجوه البلاغية مما يثبت الإعجاز ويدفع، وفيه متعة. النحو علم ولكنه علم عقلي، فيه بذل للجهد، لكن البلاغة يعني شيء كالفاكهة، يأتي يفيد ولا يثقل. فلو رجعتم فقط إلى سورة الفاتحة وتأملتم ما فيها من يعني من نورانية، من تأملات بلاغية، فإن بإذن الله تعالى الواحد فيكم يصلي وهو واقف بين يدي ربه، ويشعر عندما يقول الحمد لله يعرف لماذا قال الحمد لله ولم يقل المدح لله، وقال لله ويقول إياك نعبد ولا يقول نعبدك، ويقول ولا الضال، يفهمها جميعا، تدخل على نفسه من المعاني ومن الروحانية بإذن الله ما فيه الخير الكثير. فإن الذي جاء بكم هذا الحرص على العربية وهو مهم، أسأل الله أن يجعلكم من جنودها، ولكن أيضا افتحوا لأنفسكم هذا الباب، لا تدعوه مغلق دونكم. بارك الله فيكم.